وخصوا به من منح ومواهب رجوت أن يعود علي من موصول سرهم صلة وعائد أرد بذلك من مواجيدهم أعذب الموارد بجمع جزء من كل وطل من وبل من سير وأخلاق وأحوال يعسو بهم العظيم المشهود له بالرتبة العلياء في المعرفة بالله والتقديم من كل إمام عليم الإنسان الكامل الموصل الواصل سمير الحضرة العندية وطور تجلياتها ومظهر أسمائها وصفاتها وذاتها الفرد الجامع والقطب المطلق والشيخ الذي بالوراثة المحمدية والخلافة المصطفوية تحقق سيدنا ومولانا وحبيبنا ومقتدانا الحبيب العظيم نور الدين وبركة الإسلام والمسلمين علي بن سيدنا الإمام محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي أعاد الله علينا من بركاته وأسراره وأثبتنا في ديوان الصادقين من مواليه وأنصاره وأمدنا بمدده وأدخلنا في عدده آمين آمين. ولا خفاء أن شرح حالة ذلك الإمام وذكر ما وهبه الوهاب من المواهب العظام والمنن الجسام لا تحصره الأقلام ولا تستطيع التعبير عنه الألسن والأفهام. فذلك البحر الذي لا ساحل له والبر الذي لا تقدر زياد الأقلام والأفهام أن تطوي مراحله غير أني أتبرك بذكر شيء يسير من ظواهر ذلك بما هو بمنزلة الظل. أما الاطلاع على حقائقه وخصوصيته فالناس عنها بمعزل. فأقول كانت ولادته رضي الله عنه يوم الجمعة 24 خلت من شهر شوال 59,200,000 هجرية بمدينة قسم. ونشأ على قدم المحمود والحال الأتم لائحة على أسارير وجهه من حين وضعه أنوار الولاية. وقد شهره بما قبل وجوده أئمة من أهل الكشف والدراية ونوه بعلو شأنه وعظيم حاله قادة الزمان ورجاله. نشأ رضي الله تعالى عنه في حجر والدته الصالحة العارفة بالله الحبابة علوية بنت الحسين بن أحمد الهادي الجفري. فحرصت رضي الله عنها على تربيته واجتهدت في تعليمه وترقيته حتى ختم القرآن العظيم في سن مبكرة ونبغ قبل أوانه في سائر العلوم الباطنة والظاهرة. فكان فيها آية من آيات الله الباهرة وصار في زمانه العين الناظرة وأقره على ذلك مشائخه الفضلاء وأئمة وقته الأجلاء وأذنوا له في حضرتهم بالتذكير والإملاء. فقرت به عيونهم وامتلأت بتعظيمه قلوبهم حتى صارت إليه الصدارة في المدارس والزعامة في المحافل والمجالس وقام بنشر الدعوة إلى الله أحسن قيام وأحيا من درس منها في كل مكان. فحدى الطلبة ورباهم وأنهض هممهم ورقاهم وعنا حتى بأمر معاشهم ومأواهم بنى لهم الزوايا والأربطة ومهد لهم السبل وأمات عنها الأمور المثبطة رغبة منه في تفريغهم للطلب ومحبة منه في الارتقاء بهم إلى عوالي الرتب. وقد بلغه كل ما أراد وأثلج فؤاده بما هو فوق المراد. فانتشر بعون الله تلاميذه في قيد حياته إلى كل ناحية وبلاد ونشروا بها الدعوة إلى الله في المعنى والصورة وصارت لهم بها أعلام خفاقة منشورة وأيادي حسنة إلى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله بكل خير مذكورة. fa innaha fi kulli waqtin wa makan la tazdadu illa intishara wa la yaziduha tulu zaman wa ta'aqubul malawan illa shuhratan wa izdihara wa fawqa dhalika kullih abqa radiyallahu anhu ma'athir tayyibah hasanah wa khallafa mukhallafatin thaminah law nahajna al-yawm ala nahjiha wa hadawna hadwaha lama wasalat bina al-halu ila ma nahnu alayhi al-yawm wa la takhallafa bina sayru an gatiratil gawm wa amma mashayikhuhu al-kiram min al-a'immatil a'lam fahum adadun kathir yata'assaru hasruhum wa yatulu ta'daduhum فيهم الخامل وفيهم الشهير وممن كانت له العناية التامة به والحرص الشديد على هدايته وتعليمه الإمام الحبر الهمام مفتي بلد الله الحرام والده العلامة الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي وإن من أجلهم بل أجلهم في اعتقاده دليل هدايته ورشاده الإمام الذي تبوأ المنازل العلية عن وراثة خير البرية شيخ فتحه الشيخ الكامل المربي المرشد العارف بالله والدال عليه القطب المطلق الذي مرجع العلماء والعارفين في عصره إليه عين أعيان الكمل من الأكياس الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين العطاس الذي قد تلقى عن جميع أولياء عصره في جميع أقطار الأرض ومن المعلوم لدى الكثير قوة ارتباط وتعلق حبيبنا علي بشيخه الحبيب أبو بكر العطاس الذي كان يرعاه في عالم البطون والظهور وقد قال له الحبيب أبو بكر العطاس شفاها يا علي إني قد عرضتك على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة وأنا أرعاك وأنت عادك في صلب أبيك فإنه رضي الله عنه قد مهد السبل وعبد الطرق ووسع المجال للدخول في كل ميدان دنيوي وأخروي خاض المواضع كلها وفند حسنها عن قبيحها فكلامه المنظوم والمنثور ووصاياه ومكاتباته وغيرها من مخلفاته لهي البحر الغزير المليء باللآل والدرر والمرعى الخصيب الغني بالنفائس والغرر فها هو ذا ينثر علينا بفصيح مجاله غوال الأمثال ويرينا من محاسن الأعمال والأفعال ما فيه القبس والنبراس للمعاد والمآل فأول ما عنا به رضي الله عنه وحدا إليه هو سلوك الطريقة المثلى والتحلي بكل ما يرضي المولى بقوله إلى المسلك المحمود أرشد أولادي ومن يقبل الإرشاد من أهل ذا الوادي وأحدوهم حدوا يحرك عزمهم وحسبهم أني لهم لم أزل حادي وثنى رضي الله عنه بالحث على التمسك بالتقوى والسعي في طلب العلم في السر والنجوى عليكم بتقوى الله منها تزودوا بزاد فتقوى الله من أشرف الزاد ففي طلب العلم الشريف توجه بجد وتشمير وترك لمعتاد ثم حذر وأنذر من صحبة الأضداد وأبان ما يترتب عليها من ضلال وفساد وأعجب ذلك بالحث على صحبة الأخيار إذ فيها الاستنارة لمن استنار فقال وإياكم من صحبة الضد إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعداد أما طريقة السلف الصالح فقد حثنا على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ وأعلمنا بأنها الطريقة الوحيدة المثلى والسبب الفريد الأقوى التي بها يحصل كمال الاهتداء والاكتفاء بالحبيب الكريم المصطفى ثم لخصها بأجمل عبارة وحصرها في بيت واحد بقوله رضي الله عنه ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله يكفون النبي المصطفى الهادي وها هي أعمال خلت عن شوائب وعلم وأخلاق وكثرة أورادي فهلموا بنا إلى المبادرة بالعمل بما حوته هذه النصائح العظيمة والمسارعة لالتقاط جواهر الثمينة التي لا تقدر بثمن ويعجز أن يأتيها بمثلها الزمن. أما تعلم العلم وتعليمه والتشبير في تحصيله والاجتهاد والبحث عنه وحث الناس على مواساة أهله وبذل ما لديهم من كل غال وثمين لتفريغهم عن كل شاغل فلا تكاد تخلو عنها مذاكرة من مذاكراته ولا يقبل عنها في وصاياه ومكاتباته. قال رضي الله تعالى عنه: ابذلوا أوقاتكم في تعلم العلم وتعليمه فإني أرى أبناء الزمان ما لهم التفات إلى العلم ولا إلى تحصيله ولا إلى إعانة الطلبة، بل أرى التفاتهم ووجهتهم كلها إلى الدنيا وجمعها والنظر إلى زخاربها. وكثيرا ما يحذر رضي الله عنه أشد التحذير من إهمال الأولاد والبنات وتركهم بدون تعليم، بل ينذر غاية الإنذار من عاقبة ذلك الإهمال وما سينتج عنه من سوء العاقبة وغب المنقلب، بقوله رضي الله تعالى عنه: شوكم مسؤولون أمام الله وأمام رسوله، وستقام عليكم الموازين التي تتيش على الذر، وأول من يتعلق بالإنسان أهل بيته أي زوجته وأولاده، بل حتى أخدامه فيتعلقون بأذياله ويقولون: يا ربنا هذا ضيعنا ولا علمنا، أو أتى بمن يعلمنا فانتصف لنا منه. والإنسان إذا ما علم أولاده أو أتى لهم بمن يعلمهم، من عاده با يجي يدق على داره وبا يعلم أولاده. وكان رضي الله عنه لشدة حرصه على نشر العلم يحث العلماء والدعاة إلى الله على التقرب من الناس والنزول إليهم، بل والصبر على ما يحصل منهم من أذى وقلة التقدير وعدم احترام. أما بر الوالدين وصلة الأرحام فاهتمامه بهما كان عظيما، بل يحث وينبه عليهما دواما ويبين ما يترتب عليهما من خيرات الدنيا وسعادة الأخرى، وكل ما هو معد لفاعلهما من أجر عظيم ونعيم مقيم. ولم يرى شيء أشد عليه من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. قال رضي الله تعالى عنه: دعوة الوالدين تخترق السبع الطباق، فمن أدرك أبويه أو أحدهما فليغتنم برهما. شو ماشي أنفع من بر الوالدين وصلة الرحم. ويدرك الإنسان ببر والديه من القرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يدرك بأعماله. شو بر الوالدين ينجي من سوء الخاتمة. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث القدسي: من أصبح مرضيا لي ساخطا لوالديه فأنا عنه ساخط، ومن أصبح ساخطا لي مرضيا لوالديه فأنا عنه راض. ثم قال رضي الله عنه: يا ليتنا عدنا أدرك واحد من والديه بأمنيه في مالي وفي نفسي، وأنا في حياة والدتي يشهد الله على أني لا أذن anni amlik min mali hatta dirham wahid bal ugin anna jami'a ma ma'i min malin wa ghairih annahu milk walidati wallahi law annaha bata bi'uni fi suq ba ugir laha birriki wa ba amtathil amraha wa hadhihi ba'du aqwalih wa amma af'aluhu radiyallahu anhu faqad sarat bihal rukban wa shahara aljadidan faqad kana radiyallahu ta'ala anhu gama binafagati ahli sibur 3 ashhur mutawaliyah hina al-gaddahru alayha kalakilah wa amma uluhu magami hadhal habib wa irtifa'uhu faqadin agada alayhi al-ijma' biduni difa'in wala niza' faqad tarabba'a radiyallahu ta'ala anhu ala kursi al-khilafah tarabba'a abni abi kuhafah tustamaddu barakatuh wa tutalagga nafahatuh wa tustamtar suhubu hibatih wa tunsharu fil wujudi ayatu inayatihi wa nadaratih la aynun mubsirah illa wahya nadhiratun ilayh wa la ruhun mugaddasatun illa wahya akifatun alayh ila an da'ahu al-haqq ila hadrati qudsih wa maga'id indiyatihi wa unsih fa'arajat wa sa'idat ruhuhu sharifah radiyatan maradiyah ila a'la iliyin tazufuha malaikatul rahmah wal ridwan musabbihina dhakirin wa dhalika fi mithli yawmina hadha min shahrina hadha yawm al-ahad li'ishrina khalat minhu wa huwa rabi'ul thani 33,000 lil hijratin nabawiyah لا هجن بذكر الجلالة ووجهه كالبدر المنير أنوار الجلالة عليه هالة فرحمة الله على تلك الذات الطاهرة والطلعة الزاهرة والعين الناظرة التي إلى ربها ناظرة وأمدنا بمددها وسرها في الدنيا والآخرة آمين آمين وقد أخلفه الله في أولاده الغر الميامين بالخلافة الحسنة فهم قد سمعوا منه أحسن القول واتبعوا أحسنه فكانوا له خير خلف كما كان هو لهم خير سلف اكتفوا منه الأثر في المهبة والمهجر وقد جرى على ذلك المجرى وقام من بعده في هذه الديار بهذه الديار بالخلافة الكبرى أصغر بنيه الذي حذا حذو أبيه فأسس هذا الجمع الشريف بهذا البلد وأقامه ورفع به منار العلم ونشر أعلامه ذو الصفات الأبية والأخلاق النبوية سيدنا الإمام العارف بالله علوي بن علي بن محمد الحبشي فليس خاف على أحد ما جبل عليه هذا الحبيب من محاسن أخلاق وجميل سجايا ومزايا اختصه بها الكريم الخلاق جبلته حب المساكين والفقراء وديدنه التودب إلى الضعفاء والبؤساء وكفالة اليتامى والأيامى ومأوى الغرباء شرف الله به هذا البلاد فبنزوله فيها استنارت وبهبوطه فيها أشرقت وأضاءت ولم تزل بحلوله فيها مضيئة وببركاته مليئة إلى أن ناداه مولاه حين أحب لقاه فأجاب ذلك النداء بالاستسلام والرضا فعرجت روحه الطاهرة ليلة الجمعة 20 خلت من شهر ربيع الأول 73,300 هجرية رحمه الله رحمة واسعة وبوأه من الجنان العالية المنازل الرافعة آمين آمين وقد أخلفه في أولاده المباركين الغر الميامين وقام بعده في مقامه بهذه البلاد ابنه الميمون سيدنا الإمام الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي الذي اكتفى آثار والده في وسائله ومقاصده وكان الغالب رضي الله تعالى عنه البسط والاستبشار كثير الاهتمام بمصالح المسلمين في معاشهم ومعادهم ساعيا في إصلاح ذات بينهم وإرشادهم ذا هيبة جلالية وبشاشة جمالية ورأفة رحمانية وأخلاق سنية ولسيدي غيرة شديدة على سيرة أهله وأسلافه، فكانت مجالسه كلها معمورة بالمذاكرة والإرشاد إلى سيرهم والقراءة في كتبهم ومؤلفاتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما دنت المنية وأحب لقاء رب البرية أحب الله لقاءه، فأسلم روحه الزكية إلى مولاه راضية مرضية، وكانت وفاته دامت علينا بركاته يوم الاثنين 14 خلت من شهر شوال 27 و400 هجرية. بل الله بوابل الرحمة تراه وجمعنا في أعلى الفردوس وإياه، آمين آمين يا رب العالمين. ثم إن حبيبنا علي أرشدنا إلى كيفية التوسل بأهل الوسيلة والدخول على أبواب أهل الشفاعة والفضيلة، فها نحن نتوسل إلى الله بما أرشدنا إليه الدعاء وندخل من ذلك الباب. اللهم إنا قد وقفنا في مشهد وليك هذا، ولنا آمال أملناها، فبحق حبيبك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق وليك سيدنا وحبيبنا علي بن محمد، لا تردن اللهم عن هذا الموقف صفر الأيدي، وبحق وليك سيدنا علي بن محمد، لا تردن اللهم عن هذا الموقف صفر الأيدي، لا تردن اللهم عن هذا الموقف صفر الأيدي، وأقبل على مقبلنا بما أمل، وعلى مدبرنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. على أن روح حبيبنا علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه حاضرة لمن استحضرها بصدق الوجهة، ممدة لمن قابلها بحسن القصد وإخلاص النية. فأولياء الله تعالى لا يموتون بل أحياء عند ربهم يرزقون، وإنما هم بأجسامهم من دار إلى دار ينقلون. فسلام الله ورحمته عليك من إمام عشت حميدا، وذهبت إلى مولاك سعيدا شهيدا. سعيك مشكور وعملك مبرور، وتجارتك لن تبور، ولكل وصف محمود مذكور. ما أنت إلا درة أبرزت من لجة السر إلى برها، ليكمل الحق بها دينه والأرض تعطى منتهى فخرها. وحين تم الانتفاع بها كما قضى عادت إلى بحرها، وخلفت ذكرا جميلا وآثارا سمت تبقى إلى نشرها، لينفع الله بها من سيأتي ويعيش الناس في سرها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan, dan dengan mengingat dan menyebut para kekasihnya dan aulia-Nya Allah menurunkan curahan rahmatnya. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada pimpinan dari semua pemimpin dan sebaik-baik manusia sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang mereka semua bagaikan bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Para habaib, para ulama dan hadirin sekalian dimuliakan Allah, telah banyak sekali bukti kebenarannya bahwasanya akan mendapatkan sir, madad dan barokah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang yang termasyhur, termulia dan terpandang di antara wali Allah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Sayyidina Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barakah dan rahmah yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai pendukung dan pengikut yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an dilahirkan di sebuah kota yang bernama Ghassan, Hadramut, pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 1843 Masehi. Semenjak dilahirkan telah nampak pada sinar wajahnya tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa beliau akan menjadi seorang wali dari dan arif billah, seperti yang telah diramalkan sebelumnya oleh para ahli kasyuf di zaman itu. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan ibundanya yang bernama Asy-Syarifah Al-Arifah Billah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang terkenal di antara para ulia dan tokoh-tokoh terkemuka waktu itu sebagai seorang wanita yang solihah dan amat bijaksana. Ibunda beliau mendidiknya dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ditanamkan kepada jiwa beliau akhlak dan budi pekerti yang luhur, ilmu dan pengetahuan dengan sebaik-baik asuhan, sehingga beliau radhiyallahu anhu mampu menghatamkan Al-Quran pada usia yang belia. Bahkan beliau radhiyallahu anhu berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang semestinya untuk itu, sehingga beliau diizinkan oleh guru-guru beliau untuk memberi ceramah dan mau'idhah kepada khalayak ramai, dan dalam waktu yang singkat beliau menjadi pusat perhatian dan mendapatkan tempat yang terhormat di hati setiap orang. Kepada beliau diserahkan tampuk kepemimpinan pada setiap majlis ilmu dan lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan yang diadakan. Beliau pun berhasil mengemban tugas suci yang dipercayakan kepada beliau tersebut dengan sebaik-baiknya. Beliau bukan hanya mendidik para murid, bahkan beliau menyediakan makan dan minum mereka, membangun pondok dan asrama-asrama untuk menampung mereka semuanya. Semuanya itu beliau lakukan sebab beliau berkeinginan agar para murid dapat menuntut ilmu dengan tenang, bebas dari kelesuan dan keraguan yang disebabkan memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Kiranya usaha beliau ini tidaklah sia-sia. Beliau benar-benar merasa puas dengan menyaksikan banyak di antara murid beliau yang telah berhasil meraih apa yang dicita-citakannya, meneruskan dan menjabarkan ilmu yang diperolehnya bukan hanya di daerah Hadramut, tetapi tersebar luas ke beberapa negara lainnya, termasuk ke negara Indonesia yang kita cintai ini. Mereka berjuang dengan gigih dalam berdakwah di tempat-tempat mereka. Lembaga-lembaga pendidikan dibangun di mana-mana, dan mereka pun mendapat tempat yang terhormat di kalangan masyarakat setempat. Al-Habib Ali telah menanamkan benih yang agung dan mulia, serta meletakkan dasar yang kokoh dalam berdakwah bagi orang-orang yang datang kemudian sampai hari ini dan untuk selamanya insyaAllah. Yang semuanya itu apabila kita mau mencontohnya, niscaya kita tidak akan mengalami kemunduran seperti yang kita alami sekarang, dan kita tidak akan tertinggal oleh kafilah tokoh-tokoh ulama dan aulia yang telah mendahului kita. Hadirin yang dirahmati Allah, beliau Al-Habib Ali radhiyallahu anhu telah banyak berpesan yang telah dikumpulkan dalam kumpulan kalam beliau, yang mana kalam kalau kita mau membaca dan mempelajarinya dengan seksama, niscaya kita akan memperoleh keuntungan dan yang agung. Ada beberapa bait syair yang ditujukan kepada keluarga beliau dan utamanya kepada generasi muda yang mau mengikuti jejak beliau. Beliau berpesan agar kita berpegang teguh pada thariqah salaf dengan cara hidup yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama dalam mengarungi hidup di dunia, dan bersungguh-sungguh serta tekun dalam menuntut ilmu yang bermanfaat serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan tercela. Kemudian kita diwajibkan berhati-hati dalam memilih teman, sebab hal ini amatlah besar pengaruhnya bagi perkembangan hidup pribadi seseorang. Bila kita bergaul dan bersahabat dengan orang yang tidak baik, pasti kita akan terkena pengaruh oleh hal-hal yang tidak baik dan yang membawa kita ke arah kehinaan dan kebencian moral. Sebaiknya apabila kita bergaul dan bersahabat dengan orang yang baik, pasti kita menjadi orang baik dan memperoleh keuntungan yang tiada ternilai. Di antara yang mengembirakan hati Al-Habib Ali adalah apabila kita selalu setia kepada thariqah salaf yang dianut oleh leluhur kita, yaitu perbuatan yang diridhai Allah dan Rasulnya, seperti tingkah laku dan gerak-gerik yang selalu berusaha mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan seteliti-telitinya. Mereka para salaf berpedoman hidup, menuntut ilmu yang bermanfaat, berbudi pekerti yang luhur, beramal yang baik dan murni, serta selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap jiwa dan raganya. Al-Habib Ali selalu menganjurkan diadakan pertemuan-pertemuan besar seperti ini, sebab dengan pertemuan semacam ini akan tercipta persatuan di antara umat Islam atau menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan di dalam pertemuan semacam ini akan dengan mudah mengingatkan umat Islam agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup rukun dan saling tolong-menolong, berbudi pekerti yang baik, mendorong umat Islam agar mau membantu usaha-usaha pendidikan dan berbagai jenis kehidupan yang baik. Al-Habib Ali berkata, "Aku berharap dengan adanya pertemuan semacam ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesalahan hamba-hambanya di zaman ini dan menyelamatkan mereka dari azab dan siksanya. Dan semuanya ini tidaklah sulit tentunya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang." Kemudian Al-Habib Ali berkata lagi, "Tidak ada sedikit pun kesangsian padaku bahwa pertemuan kita ini berada di bawah pengamatan dan pengawasan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan meninggalkan kita sekejap pun. Dan sesungguhnya kita telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, yaitu hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang mulia dan yang paling dekat di sisinya. Mudah-mudahan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun mereka yang berhalangan, yang dekat maupun yang jauh, yang selalu ingat kepada Allah maupun yang kadang-kadang lupa kepadanya, yang alim maupun yang jahil. Semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa. Semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa. Semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa." Hadirin sekalian rahimakumullah, suatu hal yang selalu menjadi perhatian Al-Habib Ali ialah tentang pendidikan akhlak anak-anak semenjak kecil. Antara lain beliau berkata, "Sungguh kita semua akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah dan Rasulnya tentang pendidikan bagi anak-anak kita. Pada hari kiamat akan disediakan alat-alat untuk membuat perhitungan dengan cara yang seteliti-telitinya. Tidak sekecil pun akan bisa terlepas dari ketelitiannya. Dan yang pertama-tama menuntut kepada seseorang ialah para keluarganya sendiri, anak dan istrinya, bahkan para pembantu rumah tangganya. Mereka semua akan mengajukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan berkata, 'Ya Allah, suamiku ini atau ayahku ini atau majikanku ini dahulu di dunia telah menalaikan pendidikan untuk kami. Ia tidak pernah mengajar kami. Ia tidak pula mau mendatangkan guru yang mengajar soal agama. Maka hukumlah ia untuk kami dan ambillah hak kami daripadanya, ya Allah.' Berkatalah Al-Habib Ali selanjutnya, 'Jika seseorang di antara kita sudah tidak mau atau tidak mampu menyediakan seorang guru bagi mereka, apakah ia akan menunggu datangnya seseorang yang akan mengetuk pintunya untuk menanyakan kepadanya, apakah saya boleh mengajar anak-anak saudara?'" Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali sangat mencurahkan perhatian terhadap silaturahmi, hubungan akrab antar keluarga, antar sanak saudara, terutama hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Berkatalah beliau dalam hal ini bahwa doa kedua orang tua langsung menembus ke 7 lapisan langit. Artinya doa kedua orang tua pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya masih hidup, hendaknya ia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Di antaranya dapat menyelamatkan seseorang dari su'ul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain kepadanya, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu di antaranya atau keduanya sampai berusaha lanjut masih hidup bersamamu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang sopan, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu kecil. Kedudukan orang tua amatlah tinggi, maka marilah kita selalu berusaha mencari ridhanya, dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti ia akan mengalami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan barang sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada mereka, pasti akan binasa dan tersiksa di dunia dan di akhirat. Sudah sepatutnya setiap orang bersedia menjual apa saja, bahkan pakaian yang membungkus tubuhnya bila perlu, demi mencari ridha kedua orang tuanya. Dan barang siapa yang menginginkan limpahan barokah dalam rizki serta panjang umurnya dalam kebahagiaan, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat kebajikan kepada sanak keluarganya. Ketahuilah bahwasanya sedekahmu untuk orang lain tidak akan berguna pada saat keluargamu dan kerabatmu sedang menderita kekurangan. Betapa banyak orang di zaman ini bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya, padahal familinya atau sanak saudaranya atau ayah ibunya atau paman dan bibinya sendiri sedang dalam keadaan membutuhkan bantuannya. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar semata-mata karena mereka tidak pandai mengatur amal-amal mereka dengan cermat dan teliti. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit manaqib, ucapan-ucapan dan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Al-Habib Ali bagaikan setetes air dari samudra yang amat luas yang mampu kami hidangkan kepada para hadirin sekalian. Sebab untuk mencakup segala kebajikan dan menyebutkan segala sifat-sifat agung yang dimiliki beliau, mustahil dapat dilakukan oleh siapa juga. Selanjutnya, kemuliaan demi kemuliaan dan kejayaan demi kejayaan dialami oleh beliau dalam perjalanan hidup, sehingga beliau mencapai puncak kedudukannya sebagai seorang pemimpin yang amat dicintai, disegani, dikagumi, dan dihormati oleh setiap orang yang mengenalnya. Kemudian sampailah beliau pada ketentuan ilahi demi memenuhi ketetapan dan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah atau tanggal 7 Maret 1915 Masehi, dengan wajah berseri-seri dan bersinar dan dengan hati yang penuh keyakinan dan keimanan, beliau memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali meninggalkan beberapa orang putra yang telah memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya dari beliau. Semua putra beliau telah mengikuti jejak beliau dengan baik dan dalam ucapan maupun perbuatan, dan mereka lah yang kemudian melanjutkan apa yang telah dimulai oleh ayah mereka, baik di negeri asal beliau yaitu Hadramut dan dimanapun di negara-negara lainnya. Di negara Indonesia yang tercinta ini, majlis pengajian telah dibina oleh putra bungsu beliau yaitu Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi di kota Suri ini, yang dikenal oleh sebagian besar lapisan masyarakat di kota ini sebagai orang yang amat luhur pekertinya, lemah lembut, sopan santun, serta ramah tamah kepada siapapun. Kasih sayangnya terutama tertuju kepada kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Rumah kediaman beliau selalu terbuka untuk para tamu dari berbagai golongan. Singkatnya, beliau merupakan tokoh yang menarik sehingga beliau disayangi, dihormati oleh siapapun. dengan kehadiran beliau di kota Solo ini, maka makmurlah majelis-majelis ilmu serta pertemuan-pertemuan untuk dakwah dan penyiaran agama yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Dan begitulah keadaannya sehingga akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 1953 Masehi, dengan penuh keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani pusara beliau dengan rahmatnya dan menempatkan beliau di tempat yang luhur di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan diteruskan oleh putra beliau, yaitu Al Habib Anis bin Alwi Al Habsyi, yang mana beliau mewarisi sifat-sifat dan akhlak yang luhur dari ayahanda beliau. Tempat beliau ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Beliau selalu menghadapi tamu-tamunya dengan lemah lembut dan senyum, sehingga beliau dicintai dan dihormati semua kalangan. Sepeninggal Al Habib Anis, makam ini diteruskan oleh putra-putra beliau. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada putra-putra beliau sehingga mereka mampu mengemban amanat dan tugas yang agung ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita camkan segala nasihat-nasihat beliau. Kemudian kita bersungguh-sungguh berusaha mengamalkan dalam hidup kita. Sebab seperti kata Al-Habib Ali sendiri, bahwa pertemuan semacam ini tidak akan ada gunanya sedikit pun apabila kita tidak mau berusaha memanfaatkannya untuk dijadikan pegangan dan suri tauladan yang harus kita ikuti. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab kita sama-sama yakin bahwa Al-Habib Ali hadir di tengah-tengah kita, dan sebab beliau doa kita akan dikabulkan Allah. Ya Allah, pada saat ini kami tengah berada di tempat salah seorang walimu yang engkau cintai ini. Kami datang membawa berbagai macam harapan dan angan-angan. Dengan kebesaran kekasih dan insan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kebesaran walimu Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad, janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Jangan kau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Kami menyadari bahwa lisan kami berlumuran dosa. Tangan kami telah terkotori oleh noda. Kami hanyalah orang-orang yang banyak lalai dan melanggar larangan-Mu, mengabaikan perintah-Mu. Kami merasa tidak pantas untuk mendapatkan pahala-Mu. Kami tidak layak mendapatkan surga-Mu. Namun setidaknya kami punya prasangka yang baik kepada-Mu ya Allah. Engkau telah hadirkan kami di majlis agung ini, dan kami yakin bahwa pada saat ini roh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan roh Al-Habib Ali, juga arwah para aulia-Mu bersama kami, para malaikat-Mu menjadi saksi atas kami bahwa saat ini setidaknya dalam hati kami ada setetes rasa cinta kepada para wali-Mu. Dan ini pertanda bahwa engkau masih menghendaki kebaikan atas diri kami. Ya Rabb, kami rindu rahmat dan ampunan-Mu. Karena itu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pula dosa istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami dan mereka semua dan seluruh yang hadir di majlis ini sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan kepada orang-orang yang baik. Ya Rabb, jadikanlah kami, keluarga dan anak-anak kami, cinta kepada ilmu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang kedua orang tua kami. Dan janganlah kau ambil nyawa kami hingga kami dapat menyaksikan baktinya anak-anak kami. Jauhkanlah anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkanlah mereka dari narkoba. Jauhkan mereka dari perzinaan dan segala perbuatan yang tidak terpuji. Hiasi mereka dengan akhlak yang baik. Ya Rabb, perbaikilah keadaan kami, keadaan para wanita dan pemuda kami kepada yang lebih baik. Hiasi para wanita kami dengan hijab dan rasa malu. Hiasi para pemuda kami dengan adab dan ilmu. Jadikanlah para pemimpin kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu. Sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Jauhkanlah negeri kami ini dan negeri kaum muslimin dari berbagai bencana dan mara bahaya. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya Rabb, kabulkanlah semua hajat kami, dunia maupun akhirat. Sampaikanlah segala maksud kami yang baik, sampaikanlah segala maksud kami, baik yang hadir saat ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan untuk hadir. Janganlah engkau haramkan mereka semua dari kebaikan majlis ini. Ya Rabb, jangan jadikan majlis ini majlis yang terakhir bagi kami. Panjangkanlah umur kami dalam kesehatan dan ketaatan, hingga kami berkesempatan menghadiri kembali majlis ini di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang baik dan lebih baik dari sekarang. Ya Rabb, jaga dan berkahilah anak cucu Al-Habib Ali. Teguhkanlah mereka dalam istiqamah untuk senantiasa menyuburkan apa yang ditanamkan para pendahulunya sepanjang masa. Jadikanlah mereka sebaik-baik khalaf bagi sebaik-baik salaf. Ya Rabb, peliharalah kebaikan majlis ini dalam hati kami, hingga mengiringi langkah kami sampai di akhirat kelak. Akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Panggilah kami ke hadiratmu dengan membawa kalimat tauhid La ilaha illallah. Menyertai kepergian kami dari alam yang fana ini, kumpulkanlah kami di barzakh hingga di mahsyar bersama junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Al-Habib Ali dalam barisan para walimu, hingga ke dalam surgamu. Amin. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena engkaulah satu-satunya tempat kami memohon dan berdoa. Rabbi manfa'na ibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أوردنا ساحة الشرب في ساعة القرب. ساعة القرب ساعة صعود الأقوال ورفع الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا يوم الخميس يوم رفع الأعمال من كل أسبوع، كما ورد عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الساحة فساحة مهبط أنوار وأسرار وتجليات وفيوضات وأحوال بسر الانتساب إلى الرجال، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك ويكرم ويشرف ويعظم أبد الآباد من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام، ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام. بلغنا والحاضرين في مجمعنا الفتح المطلق والوصول المحقق. وبعد، فإن الفقير جئتكم من جوار بيت المقدس، من الأرض المباركة، من بلاد الشام، ولا غرو ولا عجب، إذ أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أبان عن سر هذا الانتساب والارتباط يوم أن وقف في مسجده يقول: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وكان من أحوال المتأخرين ما كان بين بوصيري العصر سيدنا الشيخ إسماعيل ابن يوسف النبهاني، وما كان مع سيدنا العارف بالله الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي. ومن قرأ في كتب الشيخ يوسف النبهاني يجد الصلوات والقصائد والأخبار والشؤون والنسب والسلسلة مذكورة مشهورة معمورة لهذه العائلة الحبشية، ولهذه السلسلة العلوية، ولهذه البضعة المصطفوية. كيف لا ورسول الله وقف على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فاطمة بضعة مني، فاطمة مضغة مني، يرضيني ما يرضيها، ويقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها، ويغضبني ما يغضبها. ثم أبان عن شؤون الارتباط بها بالمشاعر فقال: ألا وإن الله ليرضى لرضا فاطمة، ألا وإن الله ليغضب لغضب فاطمة. حتى جاء في رواية الحاكم في المستدرك على الصحيحين أن سيدنا الفاروق عمرو بن الخطاب لما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل سبب ونسب مقطوع إلا سببي ونسبي يوم القيامة، أرسل إلى أبي الحسنين سيدنا علي أريد ابنتك أم كلثوم لأتصل بهذا النسب، مع أنه صحابي وله الارتباط الكبير بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أراد أن يجمع النسبتين. تزوج أم كلثوم، ولدت بنت الزهرة بنت علي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له مولود جميل بهي محجل مبجل مكمل منور اسمه زيد، كان يسمى بذي الهلالين لأن فيه طلعة أم كلثوم وطلعة عمر بن الخطاب. كان يفتخر ويقف أمام الناس ويقول أنا ابن الخليفتين أبي عمر وجدي علي، أبي عمر وجدي علي، أنا ابن الخليفتين. هذه السلسلة التي بقيت في الأمة إلى يومنا هذا. والقرآن الكريم وكلام الله وخطاب الله وشرع الله ثبت لنا أمثال هذه الاجتماعات. إن كان في أوائلنا سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ولا تزال آيات الكتاب واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل، والله يقول وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر لنا خبر ولادة النبي موسى ورضاعة النبي موسى وكفالة النبي موسى وهجرة وتنشئة النبي موسى وهجرة النبي موسى وزواج النبي موسى وأخبار وتفاصيل فرقها في 70 موضع في القرآن، ونحن نرتبط بصيرة الكليم موسى، بل ومن بعد في زمن روح الله وكلمته عيسى ومن قبل أن يبرز تلك الكلمة الخاصة والروح الخالصة، الملائكة في المحراب تكافح وتسافح البتول الطاهرة السيدة مريم بأخبار البشارات، سيكون لك يا مريم ولد وسيكون وجيه وسيكون عظيم وسيكون سيد وسيكون له وسيكون له وسيكون له. هذا كله مثبت في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. ألا وإن اجتماعنا في هذا المجمع وحضورنا في هذا الحول المبارك، وبارك الله في السلسلة التي لا تزال تعظم عام بعد عام وسنة بعد سنة هذا المشرب الطيب، لأن الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي يمثل مدرسة تجديدية علمية ذوقية دعوية لا على مستوى وادي حضرموت والسلالة العلوية، بل في مستوى مدارس أهل السنة والجماعة وبيت الإسلام إلى يومنا يدرس. فهو الذي اكتنز العلوم من الحرمين الشريفين وأتى بها إلى الوادي الميمون ليدخل علوم الآلة جوار الفقه ويوسع الأخذ والتلقي، وهو من أوائل من أسس الأربطة والمعاهد في سيئون، ويكاد يكون من أوائل الأربطة إن لم يكن أولها في الوادي الميمون، وقلمه الشريف من آثار الفيوضات على قلبه خط ذلك المولد العظيم النفيس الذي نقرأه في الأردن في كل أسبوع ويقرأه أهل الشام، ألا وهو صمت الدرر. هذا المولد الذي هو من أوائل ما كتب في حضرموت وفي الوادي، ولا يزال اليوم أهل السنة يغتذون ويرتشفون من هذه المعاني والمعالم. وإلا فإن في صلواته على رسول الله شؤون معارف، وإن في قصائده شؤون لا طائف. ألم يقل دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللتامة، سقاني الكاس أفدي من سقاني، ألا لله من تلك المدامة، حتى قال في آخرها وحسبي أنني بالباب حاني على الأعتاب إلى يوم القيامة. فكما أنهم وقفوا على أبواب تلك الحضرة المشرفة فإن الله أوردنا إلى أبوابهم، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها. فالحمد لله على الورود إلى هذا الباب والمذاكرة في سيرة هؤلاء الأحباب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجدد ارتباطنا وإياكم بهذه السلاسل ويعيد علينا من أنوارها وأسرارها وأخبارها وفتحها ومنحها. ألا وإن المجمع من بعده عمل، نأخذ هذه المعالم والمعاني ونشيعها في العالم أجمع، تظهر في أخلاقنا في أقوالنا في نشيدنا في شعارنا في دثارنا، لتكون آثار هذه المجامع متصلة في المعاش والمعاد. والله ينفع المتكلم والسامع وينفع الحاضرين أجمع بما نسمع وبما يأتي علينا في هذا الحول المبارك. وجزى الله خير حبايبنا، وجزى الله خير العلماء الحاضرين والحبايب والكيايات وأهل البلاد المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وأن يجدد في هذه الذكرى كل خير وسنن، وأن يربطنا بصاحب المن من أورد عليه سبحانه وتعالى لطائف المنن سيدنا جد الحسن. اللهم صل على جد الصبيحين وابن الذبيحين قرة العين سيد الكونين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، di dalam nasihatnya Al-Ustaz Syekh Aun Al-Gaddumi memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam saat yang mulia, saat pendekatan kepada Allah di tempat yang mulia yang membuat kita makin dekat kepada Allah taala. Saat yang mulia ini adalah saat adalah hari Kamis, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat bahwasanya hari Kamis adalah hari di mana amalan manusia diangkat dan disampaikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hari yang penuh keberkahan. Dan juga di tempat yang mulia ini, tempat para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para wali-wali sampai hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan insyaallah perkumpulan kita di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia ini insyaallah membawa berkah kepada kita sekalian dan membuat hubungan kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya beliau ini datang dari lingkungan Baitul Maqdis, yang mana dari negeri Syam, wilayah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dan diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hubungan antara Syam tersebut dengan negeri Yaman, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di wilayah Syam kami dan juga di negeri-negeri Yaman, sehingga terjalin hubungan yang erat antara wilayah Syam dan wilayah Yaman. Syam di mana di situ tempatnya Baitul Maqdis dan sekitarnya, dan juga negeri Yaman terjadi hubungan yang demikian kuat, hingga disebutkan bahwasanya Busiri zaman sekarang, yakni Al-Imam Nabhani, beliau memiliki hubungan yang erat dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Walaupun tidak pernah berjumpa secara langsung, namun terjalin hubungan antara mereka, yang mana Al-Imam Nabhani pun juga banyak menyebutkan daripada salawat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun juga melihat daripada salawat yang dicantumkan oleh Al-Imam Nabhani tersebut di dalam kumpulan salawat-salawat beliau, dan terjadi diskusi, terjadi pujian di antara kedua orang yang mulia tersebut. Ketahuilah saudara-saudara sekalian bahwasanya sesungguhnya keturunan yang penuh keberkahan ini, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka merupakan darah daging daripada Nabi Muhammad, darah daging Siti Fatimah, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimatun bid'atun minni yabduni ma yabduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah merupakan darah dagingku, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang membuat Fatimah menjadi ridha, membuat aku ridha. Yang menyakiti Fatimah, maka telah menyakiti aku. Mengisyaratkan Nabi Muhammad betapa eratnya hubungan beliau dengan Siti Fatimah, dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Allah taala ridha dengan ridhanya Siti Fatimah, dan Allah taala menjadi murka dengan murkanya Siti Fatimah. Bahkan disebutkan bahwasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua hubungan, semua tali persaudaraan, hubungan nasab terputus semuanya hari kiamat, kecuali hubungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun ingin menjalin hubungan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikah dengan Ummu Kulthum, putri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, agar terjalin hubungan menantu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlahir dari keduanya Sayyidina Zaid yang nampak wajahnya penuh cahaya yang mencerminkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Zaid pun dahulu mengatakan bahwasanya aku adalah putra dua khalifah. Siapa dua khalifah tersebut? Yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga cucu daripada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiya anhu. Kesesungguhnya kita hadir di sini, kita mengingat daripada mereka orang-orang yang mulia yang punya hubungan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mulia tersebut. Yang mana kita Al-Qur'an menyebutkan dan memberikan ikrar tentang banyaknya orang-orang yang menyebut leluhurnya yang soleh, leluhurnya yang mulia, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kaum mukminin, manakala kalian telah selesai menjalankan manasik haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah ta'ala sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian, atau lebih banyak kalian mengingat Allah ta'ala dibanding mengingat ayah-ayah kalian. Artinya tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian untuk mengingat dan mengenang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan berapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, baik itu para nabi-nabi maupun para wali-wali, sehingga Al-Quran bagaimana menyebutkan wadhkur fil kitabi Maryam, sebut di dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran tersebut sebutan tentang Maryam, cerita tentang Siti Maryam, cerita tentang Sayyidina Ismail, cerita tentang Sayyidina Musa dan kelahirannya beliau, tentang Sayyidina Isa dan kelahirannya beliau, dan secara mendetail yang terjadi terhadap mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengkaji dan juga membaca dan juga menyebut orang-orang yang mulia tersebut yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Mereka merupakan para ulama daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut mereka, yang kita muliakan mereka, yang kita cintai dan kita ikuti jalan mereka. Yang merupakan ini merupakan rantaian emas, rantaian keilmuan dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seseorang yang merupakan manusia yang mulia, yang memberikan didikan yang mulia, yang membawa madrasah di negeri Hadramut, madrasah yang beliau bawa dalam penyampaian beliau, dalam majelis beliau, dalam nasihat beliau, dalam bimbingan beliau, madrasah yang dengan cita rasa yang luhur, yang mengajak orang untuk mensucikan batin dengan keilmuan yang tinggi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan daripada keilmuan beliau, baik yang beliau dapatkan dari ulama yang ada di Hadramaut ataupun juga yang dia dapatkan dari guru-gurunya tatkala beliau menuntut ilmu di kota Mekah, hingga semuanya diajarkan kepada masyarakat Hadramaut. Dan disebutkan bahwasanya beliau mendirikan tempat pendidikan atau rubat atau pondok pesantren yang mungkin ini boleh dikatakan pondok salah satu pondok pesantren yang pertama yang di Hadramaut. Pada masanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliaulah yang memberikan dan membangun daripada pondok pesantren tersebut radhiyallahu anhu wa ardahu. Karenanya saudara-saudara sekalian, sesungguhnya daripada keberkahan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mulai dari ilmunya beliau serta salawat-salawat yang diajarkan oleh beliau dan pujian-pujian beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebar sampai kemana-mana. Maulid beliau Simtud Durar menyebar sampai kemana-mana, dibaca di penjuru dunia, di Urdun itu katanya Syekh Aun, dibaca Maulid Simtud Durar setiap minggu sekali dibaca Maulid Simtud Durar, dihadiri oleh orang-orang yang ada di negeri tersebut dan di berbagai pelosok dunia, serta gosidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikenal di mana-mana, yang mana semuanya itu mengajak kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayo kita hadir majlis ini, hendaknya nampak di dalam hati kita pengaruhnya, pengaruh dari hadir majlis ini nampak dalam keseharian kita, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Rasulullah, makin meneladani, makin mengikuti, makin istiqamah di dalam meneladani jalan-jalan para awliya wa salihin, pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kita apabila mau masuk ke dalam masuk dari pintunya. Begitu juga ketika kita mau masuk, mau dekat kepada Allah, mau dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah pintunya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala masukkan kita di dalam lingkungan mereka yang mulia, dan Allah taala tempatkan kita di dalam tempat yang mulia bersama para aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdallah yang kata yastamiru istimrar na'ma'ihi subhanahu wa ta'ala alati hiya dawamul hayati dil makhlukati kulliha wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa a'zamun ni'am wa ajalluha wa akmaluha ba'thatun nabi sallallahu alayhi wa sallam الذي جعله الله سبحانه وتعالى هاديا وجعله مرشدا وجعله الخاتم صلى الله عليه وسلم وجعله الخاتم لرسالاته. ومن فضل المولى سبحانه وتعالى أن كنا حظه من الأمم وكان حظنا من الأنبياء. ومما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمص أطعو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. ولذا الإنسان ينبغي له أن يبتهج وينبغي له أن يكون له بهجة وفرح دائمين واستعظام بهذه النعمة العظيمة والشعور بها والسمو بها وجعلها أفضل ما يمكن أن يكون عند الإنسان من المعزوزات والمكرمات التي يعتز بها ويجعلها نصب عينيه دائما أفائه، وجعله لمن كان بعده من المخصوصين من أوليائه الذين اصطفاهم والذين اجتباهم والذين جعلهم في الكون عمد وجعلهم معالم في طريق من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى يستضيء استضاء بضوئهم وينهج نهجهم ويستفاد من كلماتهم بل والنظر إليهم وإلى سمتهم ممن كان قد حظي برؤيتهم أعظم مشهد يكون الإنسان به في طريقه على هدى وعلى بصيرة. ومن جاء بعدهم ممن اقتضاهم في الزمان تكون السير وتكون الأخبار وتكون الآثار هي الدليل الواضح الجلي على اتباع هذا المنهج وعلى اتباع هذا السبيل والسلوك القويم الذي يحصل به النجاة عند الله سبحانه وتعالى. وذكر أحوالهم وذكر أخبارهم وذكر ما كانوا عليه هذا الذي كان للناس به عناية وكان للناس به رعاية، إذ لا يكون الاقتداء ولا يكون التأسي إلا بشخص معلوم حاله موصوف قاله وفعاله حتى يكون الاهتداء على بصيرة وعلى بينة وعلى معرفة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقص لنا سبحانه وتعالى كما سمعنا خبر أولئك الأقوام من أصفيائه وأنبيائه والذين اجتباهم، وقال لنا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وليس هذا فحسب، بل إن هذا الوصف وهذه النعوت التي جاءت أخبر المولى سبحانه وتعالى أنها بقراءتها وتكرارها وتردادها يكون التجذير للإيمان في القلوب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا التثبيت الذي يجري وهذا التأكيد من المولى سبحانه وتعالى هو الذي لامس القلوب، وهو الذي أبقى لها هذا الضياء وهو الذي عمرها وهو الذي جعلها والهة بالمولى سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل أفرادا منها خصهم سبحانه وتعالى عمد ليكون بهم الاقتداء والاهتداء وأجرى على ألسنتهم ووفقهم في فعالهم لأن يكونوا وفد معرض. ولذا قالوا إن الفتح المبين الذي أخبر المولى سبحانه وتعالى عن إكرامه لأفضل خلق سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح المبين؟ قال الفتح المبين هو الذي يكون لصاحبه في فعاله وفي أقواله موافقة لمراد الله ومرافقة لمراد محمد. فلهذا كان حالهم إذا نظرنا إلى سيرهم وإلى أخبارهم نجدهم على هذا النهج وعلى هذا الطريق لا يتنكبون عنه يمنة ولا يسرة، بل هم عليه صامدون وهو عليه قائمون وله وبه مستمسكون رضي الله تعالى عنه. إذا سمعنا هذا الخبر وهذا الكلام وسمعنا ما شنف الأسماع من خبر الحبيب علي بن محمد الحبشي وأولاده الكرام، وسمعنا نصائحه العظيمة والدرر القيمة الثمينة التي فاه بها في قصيدته الدالية العجيبة التي رسم فيها الطريق لأولاده ولمن أراد أن يستشهد من أهل واديه وللمسلمين عموما، وجدنا هذا الميراث ولوجدنا هذا الفتح المبين الذي وافق مراد الله ومراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حث رضي الله تعالى عنه على التقوى وهو السبب الأقوى لتحصيل الولاية، الولاية لله والموالاة لله سبحانه وتعالى والعطاء من المولى عز وجل الذي يواليه لمن اجتباه واصطفاه تميزها تقوى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أولئك؟ هؤلاء هم الأولياء، لهم البشارة في الدنيا ولهم البشارة في الآخرة، ولهم الفضل في الدنيا ولهم الفضل وهم في البرزخ، ولهم الفضل في اليوم الآخر واليوم الآخر الذي جعله الله سبحانه وتعالى الحياة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع والتي لا يأتي عليها فناء ولا يلحقها عدم. هذا هو لهؤلاء الأولياء الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية ولم يزل يجنح للمعالي يسهر بطلابها الليالي، ومن يكون عارفا بربه والمعرفة بالله كما سمعنا في التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. المعرفة بالله فكلما أمره يمتثل وكلما أمره يمتثل وما نهى عن فعله يجتنب، والنتيجة فكان محبوبا فصار محبوبا لخالق البشر له به سمع وبطش وبصر، وكان لله وليا إن طلب أعطاه ثم زاده مما أحب. هذا المقام العالي، هذه السعادة، هذه الحياة الدائمة، لأنهم قد فرعوا قلوبهم عما سوى الله. قال سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه قال كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. لو تحدث الناس بهاتين الكلمتين اللتين جمعتا ما كان لأولياء الله من تفريغ القلوب عما سوى الله سبحانه وتعالى. فلا نفس ولا هوى ولا شيطان ولا محبوب ولا مرغوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى والانتهاء بالحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يكون به الحلم والحيازة والسعادة والفوز والنجاة للعبد والمقام العالي عند الله سبحانه وتعالى الذي يكون من حال صاحبه أنه إذا سأل أعطاه وإذا استعاد أعاده. فكلما أمره وكلما طلبه منه سبحانه وتعالى مما يمكن أن يكون له فضل من الله عليه وعطاء من الله إليه وظهور هذا المقام الإلهي بالنسبة له إذا سأل وإذا طلب يتحقق له ذلك. ولذا نحن نشاهد هذا الحال لهؤلاء الدول وهذه الأحوال لهؤلاء الرجال القمة نشاهدها تجتمع فيها البنوك وتأتلف فيها الأفئدة وتنتشر فيها المحبة. وهذا أمر لا يشترى وهذا أمر لا يستجلب بالمال ولا يستجلب بالسلطان إنما هو داعي من المولى سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود الذي يكون من أثره أن الناس يجتمعون فتأتلف بيوتهم وأتلاف البنوك واجتماعها نحو تحابة متعاونة مؤتلفة لا هيها الألسن والقلوب باعثة على ذلك بذكر المولى سبحانه وتعالى هو المشهد وهو المقصد وهو المراد وهو المنة العظمى التي امتن بها المولى سبحانه وتعالى على عبده وحبيبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. هذا التأليف في هذا الاجتماع ومثل في سيئون ومثل في بلاد الإسلام ومثل في بلاد الحرمين عندما يجتمع المعتمرون والحجاج ومثله ما يجتمع في المدينة المنورة من الزوار ومثله ما يكون في بيت المقدس. أنقذها الله سبحانه وتعالى وطهرها وأعادها إلى خويها وإلى صنويها الحرمين الشريفين يا رب العالمين. ما يكون من ذلك التأليف بين القلوب وما تجتمع له هو المراد من إرسال الرسل وهو المراد من دعوة الرسل وهو الذي قام به العلماء وهو الذي قام به الأتقياء أمثال الحبيب علي صاحب الذكرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا التأليف للقلوب نسمعه ونشاهده ونلاحظه في الكلمات التي فاهت بها أفواههم وتكلمت بها ناطقة بها ألسنتهم عندما نسمع كلامهم فيكون له التأثير العجيب ويكون له من الله سبحانه وتعالى الأثر البالغ في قلوب ونفوس السامعين. ذاك أن الله منحهم منحة وأعطاهم عطية أنهم إذا تكلموا بكلام يلامس القلوب فتفتح القلوب وإذا كان نور منها مدبر يعيده الله سبحانه وتعالى مدبرا وإذا كان هناك إناء منكفئ يفتحه المولى سبحانه وتعالى حتى ينال العطاء وحتى ينال من الله سبحانه وتعالى رضا. ولذا يقول الحبيب علي حبشي ده وقت توبتك يتائب إذا بات توب ده وقت أوبتك يلعائب إذا بات توب. هذه الأوقات وهذه الساعات التي يجدها الإنسان وهو يحضر المحاضر ويحضر هذه المشاهد بقلبه ومنبه ومحسن مقصده يكون له مع الله سبحانه وتعالى لحظة ويكون له مع الله سبحانه وتعالى خلوة. هذه الخلوة ينال بها من السماء سبب وينال بها العجب العجاب من المولى سبحانه وتعالى. أدركها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأنكروا نفوسهم عندما يفارقونها ورأوا حالهم يتغير عندما يذهبون عنها ويصفون أنفسهم بما هم خليون عنه فيذنون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشكون له حالهم فيقول لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كنتم كما تقولون عندي لسامحتكم الملائكة في الطرقات. هذا المقام تجده وهذه اللحظة تحصلها متى تجدها؟ تجدها إذا شهدت عبوديتك لله، إذا شهدت أنك عبد لله وأنك مطيع لله وأنك مرتبط برسول الله في قوله وفعله وما بلغك عنه، متأدب بآدابه، متخلق بأخلاقه، محب لكل الناس، محب لخلق الله سبحانه وتعالى، ليس في قلبك غش وليس في قلبك كراهية وليس في قلبك شيء مما يكون مخالفا لجنوب المدينة، كنت أهلا لهذا العطاء، كنت أهلا لهذا الرضا، كنت أهلا لإحيادة هذا المرتغى الذي سعى إليه الناس من كل فج عميق وفي كل دور وفي كل دور من أدوار الحياة على تعادل أجيال البشر المتبعين لسيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذا نحن نسمع هذه النصائح، نصيحة التبرع، نصيحة العلم والاهتمام بالعلم، وهذا أمر أيها الإخوان في غاية الأهمية، في غاية ما يمكن أن يكون لنا به من اهتمام. العلم الشرعي، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك العلم المرعي، ذلك العلم الذي كان له الكم الكبير والحجم العظيم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي الذي بنته تلك الأجيال العظيمة والأمم الكريمة وأفرغت فيه عصارة فكرها، وما كان لها من استنتاج من كلام المولى سبحانه وتعالى وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعصام الذي يكون به الألفة بين المسلمين لا الفرقة بينهم. الفرقة بين المسلمين معاداة لما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأمر الله في التأليف بين القلوب وجمع هذه القلوب على كلمة سواء، على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أهل بيت رسول الله عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى وسلامه وعلى محبة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم الذين جعلهم الله عمدا لهذا الدين واختارهم سبحانه وتعالى لأن يكون أول من يكونوا أول المتلقين عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وسمعنا ما كان بينهم من مودة وما كان ما بينهم من محبة في إشارة جميلة إلى مصاحبة ابن الخطاب لسيدنا علي لأم كلثوم بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا هو حالهم لأن الله قد ألف بينهم على يد رسول الله، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مؤكد بما يكون من الكثرة الكاثرة في حالهم رضوان الله تعالى عليهم بما أخبر سبحانه وتعالى حين قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحم بينهم. هذا الله يقول رحم بينهم ويقول هم متحابين، هم أمة واحدة، هم كتلة واحدة، هم قلوبهم سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا حاله. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه يتوفى ويترك زوجته أسماء بنت عميس، وما يكون من حال أسماء بنت عميس، يكون من حالها أنها هي التي غسلت سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي التي تولت تغسيل الزهراء رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الأخبار. ويكون من حال سيدنا علي أنها تنقضي عدة أسماء بنت عميس فيتزوجها ويأخذ ابن أبي بكر الطفل الصغير محمد فيربيه في بيته. هذه الرحمة التي كانت بينهم، هذه المحبة التي كانت بينهم، وكان الإمام علي رضي الله تعالى عنه يسوّد هذه المحبة، فيقول في حديث محمد بن أبي بكر: محمد ابني من صلب أبي بكر. شيء عجيب، شيء مودة، ولذا المسلمون ينبغي لهم أن تكون هذه المودة وهذه المحبة سائرة بينهم، دائمة بينهم، ملتقين على كلمة الله، على محبة رسول الله، على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحول المبارك الذي لا شك أنه مرعي وأن رعاية المولى سبحانه وتعالى تحفه من كل جانب، وأن ما أسلف أولئك السابقون من أصحاب هذه المقامات الحبيب علي فأولاده، لا شك أن هذه كانت رعاية وكانت عناية، ويدل على ذلك صريح الآيات ويدل على ذلك صريح الأخبار. قال أحمد رضي الله تعالى عنه فيما روى أحمد بن حنبل، قال: إنه يأتي يوم القيامة بالشخص فيكون في أعلى الجنان بسبب ما يكون له من الله سبحانه وتعالى من من وفهم على ما أسلف من صالح العمل، ثم يلتفت يمنى ويسرى فلا يرى أولاده، فيقول: أين أولادي؟ فتقول له الملائكة: إن أولادك لم يعملوا مثل عملك فهم في ربض الجنة. أنت عملت أعمال كبيرة وأولت استحققت بها وكنت حقيقا بحلول هذه المنزلة، أما أولادك فأعمالهم أضل منك. فينادي بأعلى صوته وينادي بأعلى عبيرته: يا رب عملت لي ولي أولادي، يا رب عملت لي ولي أولادي. فيقول الله: ارفعوا أولاده إلى درجته ولا تنقصوهم من درجته شيئا. هذا المدام الذي يكون من فوائد الصلاح أن الله يرعى الإنسان ويرعى أولاده ويرعى أعدابه ويرعى من يكون منتسبا إليه حتى يكون الوفادة على الله سبحانه وتعالى يوم الدين بقلوب طاهرة بقلوب نظيفة إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا وألف بينها يا أرحم الراحمين، وانظر إلى أمة النبي محمد، اجمع شتاة أمة النبي محمد، ادفع الحرب على أمة النبي محمد، ادفع الكرب على أمة النبي محمد، ارفع لهم المدام يا رب العالمين، أبدلهم بخوفهم أمن يا أرحم الراحمين، أبدلهم بفقرهم غنى يا رب العالمين، وارفع عنهم الأذى والبلاء، واحفظ هذه البلاد بلاد المنوسية، واجعلها مرتعا للخيرات، مرتعا للبركات، وأذهب عنها يا رب العالمين الدخان، وأذهب عنها الشيطان، وأذهب عنها الكروب، وأذهب عنها ما يكون والعياذ بالله لها مما كنت قدرته، فارفعه يا رب العالمين، ارفع الأذى وارفع البلاء وارفع المحن، وألف بين الجميع وأمدنا بمدد الصالحين، واجعلنا لهم التابعين، ربنا انفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا بطريقتهم ومعافاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، dalam kesempatan yang sangat baik dan mulia ini kita bersama mendapatkan satu wejangan-wejangan dari tetamu-tetamu kita, termasuk yang barusan kita dengarkan dari seorang ulama yang datang dari kota suci Mekah, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, matta'ana Allah bituli hayati. Beliau telah memberikan satu ma'idah yang diawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tidak putus-putus akan langgengnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ditegaskan, wa rabbikum min ni'matin fa minallah, karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk keberadaan kita di majlis kita ini, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata beliau, bahwa paling besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak lain diutusnya junjungan Habibuna Muhammad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai manusia tauladan untuk kita, yang mempunyai budi pekerti yang sangat indah dan mulia, bahkan sebagai penutup dari para nabi. Itulah suatu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita karena kita dijadikan sebagai umatnya, umatnya Habibuna Muhammad. Inilah nikmat yang perlu kita kenang dan selalu kita hayati dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka beliau berpesan kepada kita, hendaknya kita berusaha sebagai umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dan merasakannya, bahwa kita ini adalah umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan merasa bangga bahwa kita sebagai umatnya. Inilah yang selalu dan langgeng kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kita insya Allah akan betul-betul menjadi umat Habibuna Muhammad. Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebagai khulafa'nya, penerus perjuangannya, dan mereka para aulia Allah yang telah mendapatkan satu perhatian khusus, mereka yang selalu mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditegaskan bahwa mereka para aulia Allah hendaknya menjadi panutan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin daripada petunjuk Allah, ingin di jalannya Allah, ikutilah jejak para aulia Allah, dan itulah orang-orang yang telah mendapat keperhatian khusus. Maka daripada itu, alangkah beruntungnya mereka yang hidup di dunia dan melihat para aulia Allah selalu berada dalam garisnya, mengikuti jejaknya, dan mereka yang tidak melihatnya, maka hendaknya berusaha untuk membaca sejarah perjalanannya, bagaimana perilakunya, bagaimana berita-beritanya, bagaimana perhatiannya terhadap agama Allah. Inilah yang hendaknya kita lakukan, sehingga kita bersama-sama insya Allah mengenal para aulia Allah, gembira dan senang kepada mereka, karena merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah yang ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, ulaika alladzina hadallah, merekalah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Hendaknya kalian wahai manusia, wahai umat Habibuna Muhammad, mengikuti jejak mereka. Ini perintah Allah kepada kita. Bacalah sejarah mereka. Habib Umar menegaskan kepada kita, kita baca sejarahnya para wali, jejak perjalanan mereka, hingga tertanam dalam hati kita. Ketahuilah, itulah yang akan memperkuat daripada keimanan yang ada di lubuk hati kita. Dan hal ini nas daripada Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adakum, diceritakan kepada Nabi Muhammad berita-berita rasul-rasul yang telah lewat, tidak lain untuk meneguhkan keimanannya. Dari sinilah kita mengikuti jejak apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah para aulia Allah, telah dikhususkan oleh Allah sebagai tiang-tiang dalam agama kita. Kita hendaknya mengidolakan mereka dan berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Bila kita mau melakukan semacam itu, ketahuilah, kata beliau Habib Umar, itulah al-fathul mubin, satu pembukaan hati kita yang terang-terangan. Inilah diambil dari satu firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Firman Allah dengan tegas diberikan kepada junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah siapa saja yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad, menjalankan perintah-perintah Allah, akan mendapatkan fathul mubin sebagaimana beliau teguskan. Dan beginilah yang kita dengarkan dari sejarah Habibun Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita hadiri khulnya ini. Kita dengarkan bagaimana nasihat-nasihatnya, bagaimana bed-bed syairnya, bagaimana pesannya kepada anak-anaknya, kepada ahli wadi kaumnya, dan kepada umat Islam keseluruhannya. Bila kita mau menjalankan itu semua, kita insya Allah akan mendapatkan al-fathul mubin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Karena itulah dalam hal ini beliau berpesan kepada kita, hendaknya tingkatkan takwa kita. Itulah yang selalu dijalankan oleh mereka para awliya Allah. Karena itulah akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, para wali-wali Allah itu mendapatkan karunia karena takwanya yang sangat tinggi di sisi Allah, yang akhirnya mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka selalu gembira, senang, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kesedihan. Bahkan hidup bukan saja di dunia, sampai alam barzah, sampai besok di akhirat. Inilah karunia yang sangat besar. Tidak ada henti-hentinya kehidupannya para aulia Allah, karena selalu sewaktu hidupnya menjalankan takwa Allah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beliau menegaskan kepada kita. Adapun ma'rifah billah yang paling tinggi yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, maka daripada itu akan menjadi makhluk Allah yang sangat tinggi di sisi Allah, yang dicintai oleh Allah. Itulah para awliya Allah, kehidupannya semacam ini. Beliau bawakan perkataan Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila mana Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan, kun ma'al khalq, kun ma'al khaliq bila khalq, wa kun ma'al khalqi bila nafas. Jadilah kau hidup di dunia ini bersama Allah dan tidak ada manusia di hadapanmu. Semua amalanmu, ibadahmu, perkataanmu, perjuanganmu semata-mata karena Allah, bukan karena fulan atau fulan. Wa kun ma'al khalq, sedangkan kau bersama manusia bila nafas. Jangan ada setan di hatinya. Jangan ada hasud. Jangan ada rasa dengki. Jangan ada rasa fitnah. Jangan bersihkan hatimu. Dua pesan yang beliau riwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah makam yang sangat tinggi di sisi Allah. Di sinilah akan terangkat manusia itu menjadi kekasih Allah. Akhirnya wa idza sa'ala, kapan dia minta kepada Allah akan dikabulkan doanya. Kapan berlindung dari Allah untuk diselamatkan dari sesuatu, akan diselamatkan oleh Allah. Inilah yang kita sekarang berusaha untuk menyaksikan dari mereka orang-orang yang sempurna, para awliya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Lihatlah bagaimana perkataan para wali itu, kemana saja didengar perkataannya, dicintai di mana saja. Apakah hal ini karena duit yang disebarkan? Tidak. Karena ada suatu kekerasan dari pemerintahan? Tidak. Tapi semuanya itu adalah Allah yang menggerakkan hatinya, sehingga timbul rasa cinta. Contohnya kita Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Datang dari mana saja berdasarkan rasa cinta kita. Ini semuanya kenapa? Karena perilakunya sewaktu di dunia, yang akhirnya Allah berikan kepada wali itu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah berikan pada mereka cinta, hub ini, sehingga kita berkumpul bersama-sama, saling sayang menyayang, saling mengenal, saling mencintai, saling berhormat. Semuanya ini untuk apa? Untuk mengagungkan asma Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Inilah tujuan daripada dakwah kita. Kalau kita berusaha dengan harta yang kita miliki, tidak mungkin akan dapat mempersatukan hati mereka. Walau anfaqta, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kau curahkan hartamu sedapat mungkin untuk mereka dapat berkumpul, tidak dapat. Semuanya itu adalah Allah yang telah menyatukan hati mereka. Pertemuan semacam ini juga ada di seluruh di sana. di Madinah, di Baitul Maqdis, di negara-negara umat Islam, semuanya itu saling satu menyatu, saling sayang menyayang, saling menghormat. Dan itulah tujuan utama daripada dakwahnya para rasul, untuk semuanya mengajak saling menghormati, saling bersaudara. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Inilah perkataan-perkataan beliau, lihatlah bagaimana nyampe ke dalam hati kita. Itulah yang nyampe ke dalam hati kita, di mana hati kita merasa tenteram, menerima apa yang dibawakan oleh beliau, sehingga kita mau insya Allah akan menjalankannya. Amin. Kalau ada hati yang masih tertutup, insya Allah berkat majelis dan perkataan wala awliya Allah ini, Habib Ali ini, akan terbuka hati kita. Amin ya Allah. Bila ada tempat yang masih tertutup, akan dibuka oleh Allah. Bila masih tidak mau dan tidak senang, akan disenangkan oleh Allah. Selama kita berada di majelis para wali Allah, lihatlah kata Habib Omar, perkataan Habib Ali Habsyi, dzawatu taubatik. Inilah saat-saat kalau kau ingin tobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, inilah saatnya, ayo bertobat kepada Allah. Selagi kau sedang berada di majlisnya kekasih-kekasih Allah. Dan inilah saatnya kalau kau ingin kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Saatnya inilah yang perlu kau lakukan, sehingga kau insya Allah keluar dari majlis ini, kita berubah menjadi hamba Allah yang soleh-soleh. Amin ya Allah. Inilah yang kita harapkan. Beliau berpesan Habib Umar, maka hendaknya kau hadiri majlis ini dengan hatimu. Hatimu ikut hadir. Jangan hanya anggota badannya saja. Hendaknya kau selalu kontak kepada Allah. Ya kun ma'allah fi khalwah. Sendirian kau ingat kepada Allah. Merenungi kebesaran Allah. Merenungi kewajiban kita kepada Allah. Sehingga kita sadar akan diri kita. Disitulah nanti akan nampak suatu keajaiban pada diri kita. Perubahan yang sangat besar. Inilah hal ini pernah dilakukan dan dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi. Anak didik Rasulullah SAW hadir di majlisnya Nabi, tidak ingin dunia sama sekali. Yang teringat hanya akhirat. Yang diingat surga. Yang diingat hari esok. Tapi kalau sudah keluar dari majlis, kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau aku sudah keluar, aku ingat lagi dunia, ingat keluarga, ingat segalanya. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian tetap keadaannya sebagaimana sewaktu berada di majlis, ketahuilah, la safatukumul malaika fit turuqah. Malaikat akan bersalaman sama kalian di jalan-jalan. Menunjukkan apa ini? Bahwa majlis itu sangat mulia. Bisa-bisa kita terangkat bagaikan malaikat yang tidak punya nafsu. Dan disitulah malaikat akan bersalaman dengan kita. Disinilah menunjukkan agar kita berpegang teguh kehusuan, kehadiran kita di majlis itu, kita bawa terus sampai pulang ke rumah kita. Amin ya Allah. Kita terus pegang sampai kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu karunia besar. Inilah pesan beliau Al-Habib Umar kepada kita, menceritakan bagaimana para sahabat-sahabat sewaktu berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka betul-betul mendengarkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para aulia Allah selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kata beliau, kalau kau berusaha dalam kehidupanmu itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang ada di hadapanmu, niscaya kau insya Allah akan termasuk manusia-manusia itu, yaitu para waliullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Karunia Allah besar, karunia Allah besar akan memberikan kepada mereka dan memberikan kepada kita. Amin ya Allah. Insya Allah apa yang kita dengarkan, insya Allah akan kita bawa ke rumah. Begitulah beliau berpesan kepada kita, hendaknya tingkatkan rasa takwa kita, pegangin betul nasihat-nasihat yang telah kita dengarkan. Beliau berpesan kepada kita, selain bertakwa kepada Allah, ingatlah untuk menuntut ilmu agama Allah, belajar ilmu agama, sempatkan untuk mengetahui tentang ilmu agama Allah. syariat-syariat hukum Allah. Lihatlah mereka yang telah mewarisi para ulama, mewarisi dari Habibuna Muhammad, mewarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, meneruskan apa yang dibawakan Nabi Muhammad, menulis kitab-kitab yang menerangkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Marilah sempatkan daripada kita apa yang dilakukan oleh mereka, pewaris-pewaris para Rasulullah. Jagalah persatuan kita, jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Itulah suatu perbuatan yang betul-betul dimurkai oleh Allah dan menyakiti hati Rasulullah. Jangan berbuat sesuatu yang menjadikan perpecahan di kalangan umat Islam. Kita diperintahkan untuk saling mencintai, mencintai sesama kita, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, dan mencintai anak-anak didik Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah jadikan mereka adalah tiang-tiang agama yang meneruskan apa yang dibawakan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah generasi pertama yang mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan Habib Umar tadi kita telah mendengarkan dari penceramah sebelumnya bahwa perimpian antara Ummu Kulthum, yaitu anak daripada Sayyidina Ali yang nikah dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, semuanya ini adalah ingin pendekatan antara sahabat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi di kalangan sahabat dengan keluarga Rasulullah. Tidak ada perpecahan, bahkan mereka saling cinta mencintai, saling ruhama ubainahum, saling sayang menyayang. Dan ini dibuktikan dengan firman Allah yang maha benar, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u. Ini karakter para sahabat. Beritanya datang dari Allah, saling sayang menyayang, saling cinta mencintai. Inilah yang beliau tegaskan kepada kita, bahkan beliau ceritakan kepada kita. Lihat Asma bin Umais, siapa dia? Istri Sayyidina Abu Bakar. Apakah dia orang lain? Tidak. Bagaimana kedekatannya? Dialah yang memandikan sewaktu Siti Fatimah Az-Zahra meninggal. Orang terdekat yang akan memandikannya, siapa itu? Istri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lihatlah keakraban dan kebahagiaan di antara mereka. Dan ini benar, dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran. Bahkan lihatlah apa yang terjadi. Anak daripada Sayyidina Abu Bakar, anak masih kecil, Muhammad bin Abu Bakar, apa kata Sayyidina Ali? Seorang dipelihara oleh Sayyidina Ali, Muhammad bin Abu Bakar, huwa ibni, anakku, min sulbi Abi Bakar. Muhammad bin Abu Bakar itu anakku, sekalipun lahir daripada sulubnya Abu Bakar Siddiq. Harmonisnya, indahnya, baiknya. Ini insyaAllah kita memahami apa yang dikatakan oleh beliau. Maka beliau berpesan dalam acara khol yang penuh keberkahan ini, marilah berusaha sedapat mungkin kita ambil satu faedahnya. Dengan apa saja yang menunjukkan akan kebaikan kita di dunia sampai besok di akhirat. Kita tahu Habib Ali Habsyilah yang pertama kali merintis dakwahnya dengan begitu hebatnya dan agungnya, diteruskan oleh anaknya dan anaknya. Dan ini tidak mengherankan, kata beliau. Lihat satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Amirul Hadis. Beliaulah meriwayatkan sebuah hadis bahwa di sana ada seorang waliullah yang dekat kepada Allah di akhirat, lalu dimasukkan ke surga yang sangat indah dengan amal-amalnya yang begitu banyak, yang begitu hebat, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Setelah masuk surga, Allah melihat keindahan surga. Si wali ini menengok ke kanan dan ke kiri, melihat orang-orang lain, tapi tidak melihat anak-anaknya. Dia bertanya, mana anak-anakku? Mana anak-anakku? Aku tidak melihatnya di surga dia bersama aku. Maka dikatakan oleh malaikat, anak-anakmu tidak punya amalan seperti amalanmu. maka dia tidak berhak untuk menempati tempat ini. Dia di sana jauh, tidak dapat semacam ini. Maka si wali itu meneriak kepada Allah, "Ya Allah, aku berbuat amal saleh untukku dan untuk anak-anakku. Amin ya Allah, amin ya Allah, alhikna bihim ya Allah." Semoga orang-orang tua kita ridho kepada kita. Semoga kita besok tidak dilupakan, tidak dilupakan oleh Habib Al-Habsyi. Insya Allah kita termasuk cucunya, anaknya. Amin ya Allah. Muhibbul qawmi ya Habib jamaah, masuk cintanya kita kepada mereka. Amin ya Allah. Inilah yang beliau riwayatkan kepada kita, meminta kepada Allah bahwa beliau berbuat amalan untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, maka diangkatlah anak-anaknya bersamanya. Amin ya Allah. Ini semua tidak lain karena baiknya anak-anaknya dalam berusaha mengikuti jejak orang tuanya, berada dalam satu akidah, satu amalan, sehingga dikumpulkan bersama mereka besok di akhirat. Banyak doa yang telah dipanjatkan oleh beliau dan kita semua telah mengamininya. Beliau termasuk mendoakan kita sebagaimana Allah kumpulkan saat ini bersama, insyaallah Allah kumpulkan barang wali Allah besok di surga Allah bersama para aulia Allah. Amin ya Allah. Bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan beliau mendoakan kepada kita semua, didoakannya Indonesia insyaallah diangkat semua bala-bala yang ada, lahar yang sedang berada, semoga insyaallah diangkat, dan begitu juga negara-negara yang lain termasuk Al-Haramain, dan semoga Allah mempersatukan hati kita, saling sayang menyayang, saling bantu membantu. Rahama ubainahum wa hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي لم تزل عطاياه سبحانه وتعالى وهداياه ومنحه تتجدد في هذه المناسبات والذكريات بفضل منه سبحانه وتعالى. سبق في علمه القديم أن تأتي أمثال هذه الرحمات الإلهية في ذكرى هؤلاء الرجال الصالحين من أولياء الله سبحانه وتعالى، فتستمر هذه المجالس لصدق من الإخلاص في من أسسها وأقامها، فتتجدد بها آثار وتتجدد بها أسرار وتتجدد بها عطايا وهدايا تتنزل في كل موسم من المواسم وفي كل مجلس من المجالس وفي كل عام من الأعوام بفضل الله سبحانه وتعالى، فيحيي الله سبحانه وتعالى بها قلوب، ويطهر الله سبحانه وتعالى بها بواطن حتى تصدق في الاتباع على سنن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك من سر هذا الإخلاص والصدق الذي كان في قلب أمثال سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب هذه الذكرى، الذي بقيت هذا التذكر في هذا الإحياء حتى من أول ما كان في بداية حياته، بل وبداية طفولته وصغره، الذي كان يقول في بعض كلامه الذي يقوله أن والدته عليها رضوان الله رأت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكأنه صلى الله عليه وسلم يغوص ويغرق في البحر. قال: فجاء ولدي علي بن محمد الحبشي وأخذ بيديه وطلعه ورجعه. قال: فسألت بعض الأخيار والصالحين عن معنى رؤياها التي رأتها، فقالوا لها: إن صدقت رؤياك فإن ابنك يحيي هذا الدين. وبسر ذلك الإحياء الذي ظهرت هذه الحقائق وظهرت هذه الصور وظهرت هذه الترجمة حقيقة في حياته التي تربى عليها وبها ونشا، حتى استمرت هذه الحياة إلى مجلسنا هذا ويومنا هذا، من سر ذلك الصدق والإخلاص وهذه السوابق التي سبقت في علم الله سبحانه وتعالى، حتى حي من حي وحيت هذه المجالس وفيها هذه الأمطار المعنوية التي يحيي الله بها القلوب لمن كان حاضرا مع الله سبحانه وتعالى، فيتطهر من الذنوب والعيوب. طهرنا الله وإياكم. قال فلما كان على هذا الحال وهذه النشأة، مع أنه كان يقول إنما ربتني إلا امرأة وإنما ربتني إلا هذه الوالدة التي تربى عندها، لأن والده كما سمعتم كان في الحرمين الشريفين، ولكن هذا الصدق وهذا الإخلاص وهذه السوابق الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن تسري سراياتها بفضل الله سبحانه وتعالى، شاءت الأقدار بعد ذلك أن يذهب إلى الحرمين وأن يدرس عند والده، ورعاه هذه الرعاية التي كان حتى لما كان يلعبون في بعض شؤونهم مع بعض إخوانه وتلامذته يخرج إليهم لأجل أن يراعيهم، يراعي أولاده ويأخذ يمسك لهم ثيابهم وهم يلعبون لبعض الألعاب من الكرة وغيرها، رعاية منه لحق هذا الولد وهذه الأولاد والتربية لهم حتى ينشأوا على هذه النشأة وعلى هذا الخير، بل حتى كان يمنعهم من كثرة الخروج إلى الحرم لأجل أن لا يختلطوا بغيرهم، رعاية منه أن تنشأ هذه النشأة في هذه التربية على هذه المعاني وتستمر أسرارها إلى ما بعد ذلك وإلى يومنا هذا كما ذكرنا. هذا معنى من المعاني في سر تربية الأولاد ورعايتهم. بعدما سمعتم هذه الإشارات وهذه المواعظ وهذه التذكيرات التي فيها لنا ولكم كمال الكفاية إن شاء الله، كيف نرعى أبناءنا وكيف نرعى أولادنا وماذا نعتني به فيهم حتى ينشأوا على مثل هذه الأخلاق وحتى يحيا بهم الدين وتحيا بهم السيرة وتحيا بهم هذه الأخلاق التي خلفها فينا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تربية أمه له. كان يقول أن أمي كانت من صغري وهي تدعو لي بهذه الدعوة وتكررها وتقول علي الله يعلي مقامه في الدنيا والآخرة. قال تقول هكذا علي الله يعلي مقامه في الدنيا والآخرة. قال وقد حقق الله كلامها ودعاه، فقد أعلى الله مقامنا في الدنيا ونرجو أن يعليه في الآخرة. وكان كم من أعداد قال وأشخاص هنا وهناك ربما ما عرفوا الفقير يقول وهم يلهجون بذكر علي حبي، يلهجون بذكر من سر دعوتها التي دعت له بهذا الدعاء. كما على الله مقامه في الدنيا لا شك أنه يعليه في الآخرة، وما حق الله بيخفر يؤخر هذه الدعوة التي دعتها. وهكذا ظهرت هذا في حياته كلها وإلى يومنا، وهكذا حتى جاءت النصيب الوافر من سر ذلك الخير والتجدد والإحياء إلى هذه الربوع وإلى هذه الديار وإلى هذه المنازل الذي قدم بها في كما سمعتم في الترجمة سيدي الحبيب الجد علوي بن علي عليه رحمة الله، الذي تلقى سر هذا فيما أقامه والده الحبيب علي فيما دعت له أمه فدعا لولده. وكان يقول فيما ذكره الوالد أحمد عليه رحمة الله في بعض الأوراق فيما يذكره عن والده الحبيب علي، قال لما جاء أخذ الرسالة الجامعة للحبيب أحمد بن زين في رعاية الأولاد لحفظ المتون ولقراءتها والاتصال بهذا العلم النبوي الذي خلفه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الكتاب وهو في صغره ليقرأ في الرسالة الجامعة. قال علوي أخذت الكتاب لتقرأ؟ قال نعم. قال الله يجعلك ممن قرأ ودرى، الله يجعلك ممن قرأ ودرى. كان يدعو له ويقول علوي الله يجعلك وأول أخوانك من أهل المقام العلوي ويجعلكم من خيار السادة بني علوي. ودعا له حتى في نظمه في كثير من الأبيات والدعوات التي كان منها يقول يا ربي علوي بحق المصطفى افتح عليه، وجه إليه المدد من كل جانب إليه، واجعله في العلم أهل العصر ترجع إليه. وتحققت الدعوات، أمه دعت له تحققت الدعوات، دعا لأولاده ودعا لولده تحققت الدعوات، وجاءت هذه المواسم وهذا الإحياء وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. فإن كنا أهل محبة بهؤلاء الرجال، أهل تودد وأهل تعلق والاتصال بهذه المجالس الذي جاء من هنا ومن هنا ومن قريب من بعيد، اتصلوا بحقائق هذا الإحياء حتى تعود علينا وعليكم عوائد هذا الحق وهذا العلم وهذه السيرة وهذا الخير. نحفظ أنفسنا وكيف نرب ماذا يدور في بيوتنا وماذا يشاهد نساءنا وأولادنا من هذه الفتن التي بثها أعداء الله هنا وهناك، كيف نتربى عليها وماذا كيف تمضي أيامنا وليالينا ساعاتنا ودقائقنا في الليل والنهار على أي مقصد وعلى أي حال وعلى أي توجه حتى تحيا وتتجدد فينا هذه العطايا التي تهطل في هذه الساعة في هذا الوقت، يحيا بنا الدين وتحيا بنا السيرة ونكون ممن سلك على طريق هؤلاء الرجال وممن حذا حذوهم حتى نكون معهم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اختارهم الله ليحيى هذا الدين وممن اختارهم الله لحمل صفات سيد المرسلين. وبارك الله لنا ولكم في هذا المجلس وفي كان بعده الحبيب أنيس والحبيب علوي جاء بعده الحبيب علوي وإخوانه عمنا عبد الله بن علوي متع الله بحياته وجعلنا والله وإياكم والحاضرين جميعهم وإخوانهم أجمعين من أهل البركة فيما تعود بهذه المجالس على أهل الصول وعلى أهل جهة اندونيسيا وعلى أهل الإسلام أجمعين في المشارق والمغارب بما تتجدد بهذه الفضائل والعطايا من الله فتحيا بنا وبهم بهم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني رحمكم الله telah mendengarkan nasihat dari beliau Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Alwi Al-Habashi salah satu daripada cucu sahibul haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Beliau memulai ucapannya dengan ucapan Alhamdulillah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita karunia-Nya khususnya kita yang duduk di dalam majlis-majlis semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita suatu nikmat yang besar. Allah telah tentukan kita untuk duduk di dalam majlis semacam ini tidak lain kita mengingat orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga turunlah di dalam majlis yang semacam ini karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu dan setiap saat. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan karunia tersebut. Ikhwan rahimakumullah, beliau mengingatkan sesungguhnya majlis yang semacam ini, hall yang sangat besar yang kita hadiri ini tidak lain adalah keberkahan rahasia daripada ikhlas beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Rahasia daripada sedikit kesungguhan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau dari sejak kecil beliau selalu diperhatikan dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kisah beliau menyatakan bahwa ibunya Al-Hababah Alawiyah Al-Juhri menyebutkan bahwa beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam air, masuk ke dalam laut, masuk ke dalam lautan. Maka kemudian datanglah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi masuk ke dalam air tersebut dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian mempertanyakan kepada orang-orang yang mengetahui tentang makna daripada mimpi tersebut. Maka sesungguhnya beliau para orang-orang tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi insyaallah Allah akan meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai di masa sekarang ini kita mengenang daripada beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak lain ini adalah berkat daripada hati yang suci kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau sampai mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini dididik oleh seorang wanita, yaitu siapa? Ibunya, yaitu Al-Hababah Alawiyah Al-Juhri. Disebutkan bahwa beliau sampai kemudian akhirnya diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berangkat menuju ke Mekah dan akhirnya bisa bertemu dengan ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan kita lihat ikhwani rahimakumullah, beliau mengingatkan kepada kita bagaimana perhatian ayahnya yaitu Al-Habib Muhammad terhadap Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwa beliau selalu mengikuti kemana saja Al-Habib Ali Al-Habsyi pergi. Sampai-sampai pada saat beliau kemudian bermain, maka Al-Habib Muhammad ayahnya pun ikut bermain bersama anak-anaknya. Tidak lain menunjukkan perhatian ayah terhadap anaknya. Hingga kemudian pula termasuk yang diperhatikan pula, tidaklah mereka, anak-anak beliau Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, pergi menuju ke tanah haram Mekah kecuali bersama beliau, dan beliau pun ikut hadir bersamanya, dan digandengnya mereka menuju ke tempat tersebut, tidak lain karena perhatian beliau Al-Habib Muhammad terhadap didikan terhadap anak-anaknya, sehingga tidak kemudian tercampur dengan akhlak-akhlak orang lain. Beliau mengingatkan bagaimana kita ini mendidik anak-anak kita. Sesungguhnya ini tidak lain, kata beliau, sudah disebutkan tadi bagaimana sejarah daripada manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tetapi kita lihat bagaimana seseorang mendidik anaknya. Ini tidak lain suatu hal yang perlu diperhatikan. Kita sebagai orang tua harus perhatian untuk mendidik anaknya. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi disebutkan bahwa ibunya yaitu Al-Hababah Alawiyah telah mendoakan beliau Al-Habib Ali dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan kamu di dunia maupun di akhirat. Sehingga tampaklah daripada keberkahan doa ibu beliau, hingga saat ini kita pun meninggikan nama beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tampakkan daripada keberkahan ini. Ikhwana rahimakumullah, selain daripada doa ibunya, doa daripada ayahnya yaitu Al-Habib, begitu pula Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mendoakan anaknya daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika beliau kemudian membuka kitab Risalah Al-Jami'ah karangan daripada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, maka beliau Al-Habib Ali mendoakan anaknya Al-Habib Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang membacanya daripada kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi disebutkan di dalam kitab tersebut diberinya ilmu zahir dan batin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa daripada ayahnya Al-Habib Ali Al-Habsyi ini tidak lain kita tampak pada keberkahan anak-anaknya. Ikhwani rahimakumullah, maka kita lihat bagaimana kita sebagai orang-orang yang ada di zaman sekarang ini untuk cinta kepada orang-orang yang saleh, sehingga kita terhubung dengan mereka, terdapat ikatan yang kuat antar kita dengan mereka, orang-orang yang saleh. Apa yang kita lihat coba kita di rumah-rumah kita sekarang ini? Beliau mengingatkan, apa yang dilihat oleh keluarga kita di dalam rumah-rumah kita, televisi-televisi terpasang dan kemudian ditonton oleh anak-anak kita, ini semuanya akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, sehingga kita harus didik anak kita dengan sebaik-baik didikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hidup di dunia punya makna dan punya arti, dan kemudian kita hubungkan anak-anak kita dengan orang-orang yang saleh, itulah yang diharapkan oleh beliau. Dan beliau mengakhiri daripada ucapannya dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kenal dengan agama Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada Al-Habib Alwi Al-Habsyi, sahibul maqam wal hadrah, dan keluarga beliau, saudara-saudara beliau, kita pun insyaallah mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afwukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد القائل إنما أنا الرحمة المهدى، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. فرح حبائب بن سهرمتي، وبالخصوص صاحب المقام الحبيب علوي بن أنيس بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي، dan seluruh أسرة الحبشية yang hadir pada pagi hari ini di sini maupun di tempat yang lain. Para habaib yang datang dari Mekah, para tetamu dari Yordania, dan saya tidak sebutkan satu persatu, para pejabat pemerintah dari kota Solo maupun provinsi, TNI, Polri yang hadir beserta kita di majlis yang mulia ini, para pencinta Sahibul Haul, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, hadirin serta undangan yang berbahagia. Terima kasih saya diberikan waktu, mungkin hanya beberapa menit saja. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi begitu cintanya kepada kelompok fuqara wal masakin. Tadi diungkapkan dalam manaqib, kita itu diinginkan untuk nuzul, untuk turun kepada fuqara wal masakin. Walaupun konsekuensinya kita tidak akan mendapatkan penghormatan. Mereka bukan orang-orang yang berilmu. Ya, mereka orang-orang yang susah. Saya teringat ketika terjadi paceklik, tadi sudah disebutkan dalam manaqib, tahun 1315 Hijriah. Itu berkumpul orang-orang miskin dan fukara karena kelaparan, karena kesusahan. Apa kata-kata Habib Ali kepada kaum muhibbin? Dia katakan, ayuhal muhibbun, wahai orang-orang yang mencintaiku, mencintai Allah dan Rasulnya, ini ketika terjadi dan manusia datang beribu-ribu, ini hadiah dari Allah. Ini hadiah untuk kita semua, untuk kita sampaikan ajaran-ajaran Allah kepada mereka. Sekarang pertanyaan sederhana, terjadi musibah banjir, puluhan ribu yang mengungsi, di Sinabung di atas 30 ribu, sekarang di Gunung Kelud itu ribuan, puluhan ribu juga yang mengungsi, di sekitar sekian banyak tempat. Saya melihat mungkin sebahagian pun sudah melakukan ajaran Habib Ali, tapi mungkin sebahagian besar kita tidak. Pernahkah kita turun kepada mereka setiap malam, setiap hari? Dan Habib Ali mengatakan, setiap hari tadi disebutkan, 3 bulan lamanya saya siapkan makanan seseorang. Sekarang pemerintah sendiri turun bersama-sama masyarakat, rakyat, LSM, masih sekian banyak kekurangan terjadi. Kalau kita lihat surat Ar-Rum ayat 41, ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ini yang terjadi, kerusakan di bumi, di lautan, di mana-mana ini sebab manusia semua, supaya itu mereka merasakan sebagian dari musibah tersebut untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salafus saleh ketika terjadi gempa ini, naudzubillah, sebagian masyarakat selalu mengatakan alam tidak bersahabat dengan kita. Kufur. Alam tidak bersahabat, alam juga makhluk. Yang diinginkan la'allahum yarji'un. Dan salaf juga mengatakan liyasta'tibakum, agar kalian semua kembali kepada Allah. Contoh-contoh semacam ini sangat banyak. Semuanya itu menampilkan kita agar kita mencintai sesama. Jadi ujung-ujungnya juga cinta. Tidak mungkin kita mampu mencintai Rasul tanpa juga mencintai para awliya Allah. Man ahabbani faqad ahabballah. Yang mencintai Rasul dengan benar cinta sama Allah. Yang mencintai awliya Allah juga pasti juga akan mencintai Rasul dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan murabbi, bukan mursyid, kita enggak akan mengenal Tuhan kita. Tidak akan mengenal Rabb. Seseorang ingin ke kota A umpamanya, tidak pernah ke sana. Perlu guide atau tidak? Perlu. Perlu yang gandeng kita, ini lo jalannya ke sana. Bagaimana kita tahu jalan menuju Allah tanpa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tahu jalan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya melalui Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dialah yang menunjukkan, dan para penerus-penerus selanjutnya. Para pecinta maulid yang terhormat, saya ingin menyampaikan satu saja cerita. Mungkin tinggal 2 menit lagi. Kemarin 2 minggu yang lalu kita ke Aceh. Tidak mungkin pemerintah atau Kementerian Sosial bergerak sendiri, mustahil. Masuk di satu rumah, gubuk. Semuanya itu, kita disuruh di situ 5 menit, 10 menit sudah tidak betah. Atap 3x3, masak di situ, tinggal di situ. Sudah kita salam, dibangunkan rumah 10 juta, tapi masyarakat gotong royong, jadinya 20 sampai 30 juta. Kita keluar sebentar, terus ada yang datang, Pak, sahibatul manzil sudah mughma alaih, pingsan. Mungkin karena gembiranya. Hidup ini hanya memberikan ibtisam, menanamkan kegembiraan. Saya berharap insyaallah al-madadur rabbani turun untuk kita semua. Majelis yang mulia ini memberikan semangat untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk jasad kita. Ikuti jejak Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana kecintaannya kepada rakyat, turun kepada rakyat. Perhatian, itulah hidup. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah, senyum saja berkah. Bagaimana membuat mereka tersenyum dengan perhatian kita, dengan julus kepada mereka, mendengarkan keluhannya, jeritannya. Banyak mereka-mereka yang susah. Kita tidak mampu untuk memberikan segala-galanya, tapi ketika mendengarkan ceritanya, keluhannya, kasih sayangnya, insyaAllah, anta ma'an ma'aman mahbabta, seperti ungkapan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika dia selalu membawakan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam, kemudian Rasul mengatakan, mintalah wahai Rabi'ah. Dia mengatakan, satu saja yang saya minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin satu, bagaimana mendampingimu kena di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ingin apa-apa, tidak ingin dunia, tidak ingin apa-apa di sini. Inna lillahi ibadan futana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang cerdas, menjadikan dunia hanya wasilah untuk menuju kehidupan yang kekal akhirat. InsyaAllah kuluna min ahli jannah, min alladhina yuhibbuna al-Habib Ali wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita beserta mereka di dunia wa fil akhirah. Jazakumullah khair wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fabimunasabati hawli sayyidi al-allamah wal-arif billah wal-muhib lirasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه الذي عقد في مدينة صالة بإندونيسيا في يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1435 هجرية، اسمحوا لي أن أقدم هذه القصيدة المتواضعة نيلا بركات صاحب هذا الحول المبارك. وها هي هذه القصيدة: ما الأكوان إلا لله العظيم، فهو المحرك لكل الصغير والعظيم. ما الأكوان إلا لله العظيم، فهو المحرك لكل الصغير والعظيم. وهو مالك الملك والجبروت، وهو صاحب دار النعيم والجحيم. ألا ما خلا الله في الكون هالك، وما سواه يوصفون بالرميم. ألا أيها الحاضرون الكرام في هذا المجمع الطيب الكريم، اعلموا أن الله قد جمعنا وإياكم في روضة نعيم. واسمعوا أنه قد بين لنا لسلامتنا من الشيطان الرجيم. ألا باتباع سيد المرسلين في كل أحوالنا بكل تسليم. ألا فهو الموعود بالشفاعة حين فزع الناس من هول عظيم. ألا وهو الموصوف بنفس القرآن بصفة الرؤوف الرحيم. ومحبته واجبة لكل مسلم يؤمن بما في القرآن الكريم، كما ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة أول الخلق في دار نعيم. وهذه المحبة هي ما دعا إليها صاحب هذا الحول العظيم وهذه المحبة هي ما دعا إليها صاحب هذا الحول العظيم لا سيما في سمت الدرر الذي قد جراه الناس من عهد قديم علينا الحبشي فهو إمامنا وهو العارف ذو الرأي الحكيم علينا الحبشي فهو إمامنا وهو العارف ذو الرأي الحكيم فهذه الحقيقة قد بين لنا أبي في مثل هذا الموسم النسيم في عهد أبيك يا أخي الكريم علوي بن أنيس الحليم فهذه الحقيقة قد بين لنا أبي في مثل هذا الموسم النسيم في عهد أبيك يا أخي الكريم علوي بن أنيس الحليم عسى الله أن يحفظكم وإخوانكم لحفظ هذا التراث العظيم وهذا العمل لا ريب فيه يفرح آباءكم في رياض النعيم ألا أيها الدعاة انصحوا لنا لكي نخرج من هذا المأزق العظيم ولنسلم من كل مصيبة في بلادنا بقدرة إلهنا الرحيم ولنختار الزعماء الصالحين لتكون إندونيسيا دار النعيم ولنسلم من كل مصيبة في بلادنا بقدرة إلهنا الرحيم ولنختار الزعماء الصالحين لتكون إندونيسيا دار النعيم أيها الحاضرون عسى الله أن يكرمنا وإياكم قرب الرسول الكريم وأن يحشرنا ويجمعنا جميعا مع الأولياء في دار النعيم ببركة صاحب هذا الحول وبجاه مولى بلال الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد المسمى بالمستقيم وعلى آله وسائر أصحابه بكل صلاة وتسليم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وإن شاء الله نبعث من آمنين سالمين غانمين آمنين محفوظين في خير ولطف وعافية دافع عن كل شر جالبة لكل خير جامع خيرات الدنيا والآخرة مع كمال الشفاء ودفع البلاء ونصر على الأعداء وقبول الدعاء وتأجيل الإجابة بحق سيد المتبع على هذه النية وكل نية صالحة كما نوى الحبيب علي بن محمد الحبيب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حوضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم حق الفاتحة المعظمة بسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اختم لنا بالسعادة الكبرى والخاتمة الحسنة التي ختمت بها لأنبيائك وأوليائك واجعلنا عندها ناطقين بشهادة عالمين بها عالمين بها معتقدين لها وثبتنا بالدور الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم وما وفدتنا له في هذا الشهر في هذا اليوم وفي هذه الساعة من خير ويسرته من عمل صالح وانتقد ألسنتنا فيه بذكر واستغفار والتسبيح والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم ووفقتنا فيه من الغروبات تقبله منا واسأل اللهم واسألك اللهم أن تهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أهل بيته وأصحابه أجمعين ثم إلى حضرة سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد السجاد وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر عجوز وإلى سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا أحمد بن محمد الحبشي وأولاده حسين وحسن وإخوانهما ثم إلى سيدنا وشيخنا العارف بالله أبي بكر بن عبد الله العطاس وأولاده وشيخ وتلامذته ثم إلى سيدنا الجادر إمام محمد بن حسين الحبشي وزوجتي العاطفة بالله علوية بنت حسين بن أحمد الهادي الجوهي وجميع أزواجه وإلى أرواح أولاده الحبيب عبد الله وعبد القادر وأحمد وحسين وشيخ وشيخ وآمنة وإلى سيدنا شيخنا وشيخنا العارف بالله والدال عليه الكتب الأكبر العلم الأزهر وسيرتنا العظمى إلى الله تعالى ورسوله صاحب الحضرة والمقام البحر نبي علي بن محمد بن حسين الحبشي وزوجته الحبابة فاطمة بنت محمد بن سجاف ناخلة وأولاده الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبابة خديجة وزوجنا إلى سيدنا جد الحبيب علوي وأزواجهم وأسرهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم ثم إلى الحبيب عمر بن محمد مناخلة وأولاد عبد الله محمد عبد القادر مريم ثم إلى الحبيب عبد القادر بن محمد الحفي وأخي علي ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله بن دروس بن عبيه وأخي عمر والديها ثم إلى الحبيب علوي بن شاه سجاه وأولاده ثم إلى الحبيب عمر بن محمد مناخلة وأخوانه يحيى وعلي ثم إلى الأخ عبد الله بن حسن سجاه وزوجته أحباب علوية ثم إلى أرواح ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحفي وزوجته وبنته ثم إلى الشريفة سعود بن عبد الله بن سالم السجاف ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن شاتري ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر السجاف والديه وعبد الله ثم إلى الحبيب حسن بن حسين علي دروز ثم إلى الحبيب محمد بن حسن علي دروز محمد بن طه بن عبد الله الشجار وما إلى روح سيد الوالد محمد أنيس بن عبد الحسي أم شفام طه بن أنداس جواحي علي بن علي حسن عرفان أم إدار حبيب علي بن عبد الحسي وحبيب مصطفى بن علي الحسي وحبيب محمد فضل بن عبد الحسي ومن يرى أمتي أنيسة أمتي رضي أمتي حبيب جمجة يحيى أمتي بيجة أمتي عرفة أمتي عيسى ثم رحب أحمد بن أحمد بن حسن الحسي طه بن محسن سجار ثم إدار حبيب مصطفى بن أحمد في شعر حجي ثم إلى رحب أبو بكر عبد الله المخضر ثم إلى رور حبيب محسن بن عبد الله سجاه وزوجته ثم إلى جميع أرواح المسلمين في هذا المسلمين في هذا البلدان وأباء المتصدقين على هذا الجمع الشريف والمعاملين فيه وكل من جاء منه خير لهذا المشهد الميمون سابقا ولاحقا ومن كان في السابق من المواجبين بحضور هذا الجمع الشريف ثم إلى روح حبيب أحمد بن عبد الرحمن بحسين ثم إلى وأن الله وهذه الجمع الشريف وأن لم نذكر أسماءهم أن الله يتقبل ذلك من الجميع ويوصل ثوابه إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم يا حاضرون خاصة وعامة المسلمين عامة الله تقبل هذا العمل واهدي ثواب أجره للمتصدقين والساعين والقائمين في كل أمل خير بهذا المقام أوصل اللهم ثوابه إليهم واجعله نورا يسعى ويتلعلى بين أيديهم واجعله حجابا له من النار وعجزا له من النار وفكاة له من النار ونجاة له من النار وسدرا له من النار وشراء له من النار اللهم بلغهم به من الفردوس الأعلى منازلها واكتب لهم من ثواب أجل له وأوفره وسجل به موازنهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والخطيئات والسيئات وارفعهم بهم عندك إلى أعلى درجات واخلفهم وأوفقهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعجب الصالح اللهم اجعل هذا اليوم من أبرك الأيام وهذه الساعة من أبرك الساعة وكل منا يرى بركاتها وخيرها وسرها واجعلها زيارة ملفوفة بكل خير ويعيد بركاتها على أجسامنا وأرواحنا وأحيانا وأمواتنا وعلى ظاهرنا وباطننا وأن الله يتكرم علينا وعلى الحاضرين بما قصدوه وآمنوا وطلبوا وأن الله يفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وأصحابنا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويعلمنا التأويل ويهدينا سواء السبيل وأن الله يهدينا فيمن هدى ويرعانا فيمن باع ويتولانا فيمن تولى ويدخلنا مسيئنا في بركة محسننا وعاسنا في بركة طائعنا وأن الله يجعلنا وإياكم من المتحابين المتوادين في الله المتوادين في الله وأن الله يعيد هذا اليوم وهذه الساعة علينا وعليكم وعلى الحاضرين سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحبه ويرضى بالجلال والإكرام وأن الله يجعلها زيارة مقبولة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا والتجارة لن تبور وأن الله يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر من السر بعانا ويحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والآلام ومن جميع أنواع البلايا وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا تارك يترك بخير، وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويهلك الكفرة والملحدين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاح صلاح الإسلام صلاح المسلمين ويهلك من في هلكه صلاح المسلمين، وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بينهم وبين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، وأن الله يحفظ بلدتنا هذه خاصة وسائر بلدان إندونيسيا والمسلمين عامة من جميع الآفات والآحاد والعذيات والبليات والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن، ويأخذ بأيدي أو أولي الأمر إلى ما فيه صلاح الرعاية والوصول بهم إلى كل حالة مرضية، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل الله فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معصوما، ويأخذ بأيدينا إلى ما به صلاح لأمر معاشنا ومعادنا، وأن الله يرضى عنا ويرضي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا، ويجعلني وإياكم ومن نحب ممن سبقت له من الله الحسنى وختم له بها وعافية في عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.